تكفي البشرية إلى يوم القيامة بجميع نواحي المعارف، فتشمل معارف النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الدنيوية والأمور الأخروية. وفي الأمور الدنيوية تشمل معارف الشريعة والديانة، والمعارف بأمور الطب وبأمور الهندسة والحساب والفرائض والرؤية والنسب وغير ذلك من المعارف. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نشأ في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولا يعرفون من معارف الدنيا إلا اللغة واللعب باللغة، يعيشون ويأكلون وينامون على اللغة خطابة وشعرا ونثرا، ولا يعرفون من معارف عصرهم إلا اللعب باللغة في الجد والهزل، حتى أنها كانت تقوم الحروب من أجل اللغة. يقوم شاعر مثلا يهجو قبيلة وآخر يمدح قبيلته فتقوم حرب من أجل الكلام. فنشأ في هذه الأمة الأمية التي ليست لها تاريخ في المعارف على الإطلاق، فمثلا اليونان لهم تاريخ في المعارف، والرومان لهم تاريخ في المعارف قبل ذلك، والصين والهند وغير ذلك كانت لهم حضارات قديمة ولهم معارف كثيرة. أما أن تخرج معارف من جزيرة العرب، هذه الجزيرة القاحلة الصحراء التي لا يعيش فيها إلا قبائل متفرقين لا يعرفون من الدنيا إلا التجارة والكلام فقط، لا يعرفون غير هذا، يخرج منهم هذا النبي الأمي الذي نشأ من بينهم من نفس نسلهم، يعرفون نسبه فيهم، ولم يختلف إلى مكان أو إلى أمة أخرى يتعلم فيها، ولم يقرأ ولم يكتب، فيأتي بعلوم تكفي الناس إلى أن تقوم الساعة، بل يفاجئ أهل زمانه أنه يعلم علومهم دون أن يتعلمها. فهذه من أجل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينشأ في هذه البادية البعيدة والصحراء الكفرة وهو من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وهو نفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم يفاجئ الناس بعلوم بديعة تشمل هذه الأمور والنواحي الكبيرة التي كلما جاء الزمان على الناس يتضح أن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة لما أخبر صلى الله عليه وسلم على مر العصور والأجيال. فهذه من أجل معجزات النبي التي يعلم بها أنه ليس رجل مصلح، ولكنه نبي مرسل يوحى إليه من الله عز وجل، لأن هذه الأمور لا يستطيعها بشر. عادي أن ينشأ في أمة لا تقرأ ولا تكتب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يختلف إلى أهل العلوم، فيفاجئ أهل الأرض جميعا بأنه يعرف أخبار الزمان القديم والزمان السحيق منذ خلق السماوات والأرض ومنذ خلق سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويعرف بعد ذلك الأحكام فيما بينهم، ويخبرهم عن أعيان أخبار الأشخاص والجبابرة والصالحين في الأمم السابقة، ويطابق ما أخبر علوم أهل الكتاب الذين كانت لهم أنبياء أعلموهم بهذه الأشياء. فهذه يعني من أجل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فيتكلم هذا الفصل حول هذا المعنى، فيقول المصنف وهو القاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: فصل. ومن معجزاته الباهرة، والمعجزات هي الأمور الخارقة للعادة التي تأتي على وجه التحدي، ولذا يقول الله سبحانه وتعالى متحديا بعلوم النبي صلى الله عليه وسلم أهل عصره، يقول لهم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فمجرد نزول القرآن على هذا النبي بالمواصفات التي قدمناها، وهو أمي من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فيه هذه العلوم الباهرة وهذه الصياغة الجميلة التي تأخذ بلب السامعين حتى ولو لم يفهموا اللغة، هذا الكتاب البديع هو أكثر آيات إعجاز المعجزة التي جاءت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يحرم صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية الأخرى التي طالما تكلمنا عليها في الفصول السابقة. فيقول: ومن معجزاته الباهرة، والباهرة أي الظاهرة، ما جمعه الله له من المعارف والعلوم وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين ما جمعه الله له أي لنبيه صلى الله عليه وسلم من المعارف، جمع معرفة، والعلوم جمع علم. هل بينهما اختلاف بين كلمة المعرفة والعلم، ولا هما الاثنين بمعنى واحد؟ مذاهب عند العلماء، الراجح أنهما سيان، المعرفة والعلم بمعنى واحد، بمعنى واحد. ولكن عند الفلاسفة وبعض متكلمي أهل السنة قالوا أن العلم هو ما لم يسبقه جهل ويشمل الكليات، ولذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعلم ولم يصل نفسه بالمعرفة. فالعلم ما لم يسبقه جهل ويكون خاص بالكليات عند المتكلمين، أما المعرفة ما يسبقها جهل ثم تأتي وتكون خاصة بالجزئيات. هذا تفصيل، ولكن الراجح أن العلم والمعرفة سيان بمعنى واحد، وأن المصنفين يختارون العلم والمعرفة ويجمعون بينهما للتفنن في العبارة فقط، ولكن ليست لزيادة معنى. ما جمعه الله له من المعارف والعلوم وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين، ومعرفته صلى الله عليه وسلم بأمور شرائعه وقوانين دينه. وإيه هي الشريعة وإيه هو القانون؟ الشريعة لغة هي الطريق الموصلة إلى الماء، يعني الطريق المنجية، لأن لغة العرب نشأت من قوم نشأوا في الصحراء، فالطريق الموصل للماء هو الطريق المنجي، أما الطريق الذي لا يوصل إلى الماء هو الطريق المهلك. فعلشان كده كلمة شريعة أي هي الطريق الموصلة إلى الماء اللي هو رمز النجاة، فأخذت بعد ذلك معنى اصطلاحي عند العلماء وقالوا هي وضع إلهي فيه سعادة الدارين. وضع إلهي أي قوانين إلهية ليست من وضع البشر، فالشريعة لا تذكر إلا بوضع إلهي، فهي وضع إلهي أي موضوعة من قبل الله عز وجل فيها سعادة الدارين، لأن سعادة الدارين فيها النجاة، فهي ليها برضو نصيب من معناها اللغوي، فالمعنى الاصطلاحي له نصيب من المعنى اللغوي. دي معنى شريعة، فهي وضع إلهي يوصل إلى سعادة الدارين. إلهي أي من قبل الله عز وجل، ليس من قبل البشر، فأي قانون بشري منقولش عليه شريعة. أما كلمة قانون فهي كلمة معربة رومية أصلا، وهي معربة وخدوها العرب باسمها قانون، فالقانون هو القاعدة الكلية التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة، دي القانون أو القاعدة، نقول عليها القانون أو القاعدة، فهي قاعدة كلية يدخل تحتها أمور جزئية كثيرة، ده كلمة القانون. فالقانون ممكن يستمد من الشريعة وممكن يستمد من البشر، أما الشريعة فلا تستمد إلا من الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمور شريعته صلى الله عليه وسلم وقوانين دينه أي المستمد، القواعد الكلية المستمدة من هذه الشريعة وقوانين دينه وسياسة عباده ومصالح أمته. وسياسة العباد، سياسة العباد هي أمر العباد ونهيهم على سبيل قيادتهم إلى ما فيه مصلحتهم، دي معنى السياسة، يسوس قوم أي يأمرهم وينهاهم ويقودهم إلى ما فيه مصلحته، دي مسؤولية السياسي اللي هو بيقود الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قاد أمته وساس أمته صلى الله عليه وسلم بأمره ونهيه كما أوحي إليه إلى ما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة ومصالح أمته. ولم ينشأ صلى الله عليه وسلم ويتعلم في القصور حتى يتعلم كيف تساس الرعية، ولم يتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم في كليات الحقوق حتى يتعلم ما هي الحقوق والواجبات المطلوبة، ولم يختلف إلى مدرسة، ولم يذهب إلى عالم صلى الله عليه وسلم. كل هذا يأتي من هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تصفه بكلمة رجل، يجوز، لكن ليس على سبيل المنقصة، ولكن على سبيل أنه رجل لا ككل الرجال. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، فسماه الله رجل صلى الله عليه وسلم، فمن قال أنه رجل وقصد المنقصة كفر، ولكن من قال أنه رجل ليبين أنه على رجولته العادية والرجال كثير جاء بما لم يستطعه الأوائل ولا اللاحقين فيكون وصف كمال لا وصف نقص. فجاءت هذه الأشياء كلها عليه صلى الله عليه وسلم في وقت لو تصورت الناس كيف كانوا يفكرون وكيف كانوا يتعاملون وكيف كانوا كانت تسيطر على أذهانهم الخرافات والأساطير والسحر والشعوذة والكهانة، كل هذا جاء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أزال كل هذا صلى الله عليه وسلم بغير معلم من البشر، علمه شديد القوى. فدي من أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكر أحوال النبي وتذكر أحوال عصره وأحوال أمته والمحيطين به، ثم يدرس ما جاء به يجد أنه لا يستطيع أن ينكر نبوته لحظة إلا لو كان بقى ملحد مخذول والعياذ بالله، وهي ضد التوفيق. وما كان وأخبره أيضا بما كان في الأمم قبله، يعني أنت نفسك لو ما حضرتش مثلا تاريخ معين وانت ما قريتوش ما تعرفش تخبر عنه، ما تعرفش تقول مثلا محمد علي لما حكم مصر عمل ايه. ممكن انت لو ما قريتش التواريخ ولا رحت مدارس تقول محمد علي مين ده، هو مين محمد علي؟ نقول له ده اللي كان جاي ايام ما كانوا العثمانيين. يقول لك عثمانيين مين؟ هو في حاجه اسمها عثمانيين يا عم؟ ما هو العثمانيين دول جم بعد التتار. تتار ايه؟ احنا ما نعرفش حاجه اسمها تتار الا اذا اطلع على التواريخ يعرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما اطلعش على هذه التواريخ، وفجأة يجيب أخبار الأمم السابقة فجأة كده، يقعد 40 سنة ما يتكلمش إلا الكلام العادي، وفجأة كده في يوم وليلة يتكلم كلام يخبر به هذه الأخبار الغريبة اللي فيها اليهود كان عندهم علم من الكتاب وعندهم أخبار بالوحي، كيفية خلق السماوات والأرض وكيفية بدء الخليقة وما حدث منذ بدء الخليقة إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم، فيخبر الناس بما يعلم علماء اليهود بل بما زاد عن علم أهل اليهود علم أهل الكتاب، وفيه تفاصيل لا يعلمونها. كل دي معجزة كبيرة. احنا مننا طلعنا كده وقاعدين واخدين الأمور باستعجال، ساعات ما بنتفكرش في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة، لأن احنا نشأنا كده في بيئة من صغرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما بنكبر بدون هذا العلم، والوقت أصبحت الشبهات بتثار حول هذا النبي الكريم على شاشات الكمبيوتر في الانترنت وفي غيره وفي الجامعة الأمريكية، وبنودي أولادنا يتعلموا هناك ويثيروا هذه الشبهات حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحول أحواله، فممكن تدخل أمراض في قلوب المسلمين وشك في قلوب المسلمين. فلازم تتسلح أنت بمعرفتك أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحافظ على إيمانك أولا ثم تنصح غيرك ثانيا. فدي أمر هام. لازم تفتكر ان احنا قاعدين كده بنضيع وقتنا وبنقرأ شوية اساطير الاولين، لا، احنا بنتكلم في اشياء تمس اصل العقيدة، لان الوقت الحرب على اشدها انهم يبينوا الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو رجل مصلح بس مش نبي، ده مصلح لدرجة بيسموا المسلمين المحمديين، محمديين نسبة الى رجل مصلح جاء فاصلح قومه في فترة معينة من الزمان، ولكن لم يكن عنده وحي من السماء، فهم عايزين يثيروا هذه الشبه. لكن لو درست أنت هذه الأحوال تعرف ترد، على الأقل ترد قدام نفسك وشبهاتك فتقتنع فتنجو إلى الله. وبعدين تعلم أولادك حب هذا النبي لا على أنه رجل مصلح، ولكن على أنه يوحى إليه. فرق كبير بين المصلح ومن يوحى إليه، فرق كبير جدا. وما كان في الأمم قبله، يعني أخبار الأمم قبله صلى الله عليه وسلم، وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة. لما يروح الطائف ويقابل عداس فيقول له أنه من نينوى، فيقول له بلد أخي يونس، فعداس أول مرة يشوف حد في جزيرة العرب كلها يذكر اسم النبي يونس، مش معلوم عند العرب، ما يعرفوش التواريخ دي، دي تواريخ قديمة قوي اتنست ولم تدون في الكتب. يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له من بلد أخي يونس ابن متى، قال وما أعلمك بيونس ابن متى، قال هو أخي في النبوة. شفت كلمة بسيطة يقولها العداس تخلي عداس ايه يروح، يعني هو كل اللي شافه عداس من أمارات نبوة النبي اخباره بأن يونس ابن متى نبي في أمة أمية لا تعرف شيء عن حاجة اسمها يونس أصلا من الأرض، راح أكب على قدمي النبي يقبلها ويبكي وأسلم. فأنت لما تعرف أن هذا النبي اللي يقول لك أخبار الأنبياء والمرسلين السابقين وهو لم يقرأ ولم يكتب، في أمة ما تعرفش حاجة عن أي حاجة إلا شوية شعر قاعدة تقوله ليل نهار وتتكلم وتاكل وتشرب وتعبد أصنام، يأتي هذا النبي يقول هذه الأخبار، فدي معجزة كبيرة. وما كان في الأمم قبله وقصص، قصص جمع قصة، أما قصص بفتح القاف دي معناها قصة أي يحكي، أما قصة فهي المحكي نفسه، القصة هو الشيء اللي بيحكى نفسه، أما قصة هو فعل الحكاية نفسها. وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة، الجبابرة اللي هم عتاة الكفر، مش أي كافر، كافر من الأعيان، من أعيان الكفر اللي هم من الأكابر أوي، زي مثلا في العصر الحديث كده تقول هتلر مثلا، ده من أكابر الكفر، من أعيانهم، من الجبابرة، موت 40 مليون بني آدم في حرب أثرها، فده مش كافر عادي يعني، ده ما تقسوش زي حنة اللي قاعد جنبك ساكن في الشقة اللي قدامك مثلا، ده غيره، ده كافر وده كافر، بس التاني جبار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأخبار الأنبياء والمرسلين وعتاة الجبابرة، الجبابرة زي يقول لك فرعون وهامان وقارون، مين اللي كان يعرف فرعون ده؟ ولا أهل مصر كانوا يعرفوه، كان أهل مصر نسيوا، مرت القرون والناس تولدت واتنست، وبعدين مش يقول لك فرعون وبس، يقول لك فرعون ويقول لك كمان السكرتير بتاعه وزير اسمه هامان كمان، يعني حاجات غريبة، علوم غريبة ما كانش حد يعرفها خالص أهل عصره. وقارون عاتي من عتاد بني إسرائيل، ويعرفوا بني إسرائيل اليهود يعرفوا قارون، لكن محدش من العرب كان يعرف إيه مين قارون ده. يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه بنسبه، إن قارون كان من قوم موسى، وعمل إيه ومفاتحه كان إيه وكنوزه كانت إيه، وكلم قومه قال لهم إيه وهم قالوا له إيه، كأنه عايش معاهم. الله، ده حاجة عملية بقى، مش سهلة دي، دي ما تتمش إلا من يوحى إليه، اللي هو بيخبره رب العالمين اللي هو عنده الزمان لحظة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى الزمان لا يجري على الله لكن يجري على المخلوقات، أما الزمان فلا يجري على الله لأن الزمان مخلوق. والزمان إيه هو؟ هو الحركة، تعريف الزمان هو الحركة، التغير، لأن الأرض تتحرك حول الشمس في 365 يوم وربع، تعمل لك السنة، فلولا حركة الأرض ما كانش يبقى فيه سنة، وتتحرك حوالين نفسها، تلف حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة تعمل لك اليوم، فلو وقفت ما يبقاش في يوم، وتتحرك حوالين، والقمر يلف حوالين الأرض مرة كل شهر فيعمل لك الشهر، فلو وقف ما بقاش في شهر، يبقى لو وقفت حركة الأرض أو حركة القمر أو أي شيء من هذا وقف الزمن، ما بقاش في زمن، فالزمن هو الحركة. والله سبحانه وتعالى لا يتحرك ولا يزول ولا يتغير، لأن الحركة من لوازمها التغير، والله من لوازمه البقاء، دائم باقي سبحانه. ولذا الزمان من لوازم المخلوقات لأنه حركة، والحركة تغير، واضح؟ أما الله لا يزول سبحانه وتعالى، فالزمان عند الله حاجة واحدة، لحظة واحدة، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، فيخبر نبيه بما كان وما يكون وما لم يكن إن كان كيف كان يكون، حتى الاحتمالات لو ما خلقش السماوات والأرض كان حيبقى في إيه؟ يقول له برضه، ولو بدل ما يخلق البني آدمين على الأرض هيخلقهم في حتة ثانية يقول له برضه كان حيعمل فيهم إيه؟ لأنه اللي بيعلمه مين؟ شديد القوة سبحانه وتعالى. والجبابرة، يخبر بقصص الأنبياء والرسل والجبابرة والقرون الماضية، وكل القرون الماضية الغابرة، ما كانش عالم من علماء التاريخ صلى الله عليه وسلم، والحكاية دي كلها لو أفنت عمرك في التاريخ، في دراسة التاريخ، مش هتخلص تاريخ البشرية، ولكن دي قطرة من بحر علم النبي، مش كل علوم النبي، مش قضى عمره يقول لنا في تواريخ، ده دي قطرة من بحر علوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لو أفنيت عمرك ما قضيتها ولا قطعتها. واسأل علماء التاريخ كده، روح كلية الأدب قسم التاريخ اسألهم، تلاقي الواحد فيهم أفنى عمره في تاريخ مثلا إيه الأندلس بس، أو ده في تاريخ الحروب الصليبية، أو ده في تاريخ مثلا العصر العثماني، أو ده في تاريخ ما قبل الإسلام في الحقبة من كذا لكذا، يفني عمره ويعمل دراسات ودكتوراه ويشرف على رسائل طول عمره حتى ما يتحلى على المعاش في حقبة تاريخية لا تتعدى 200 سنة. شوف ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي كل الحكاية 23 سنة، كان التاريخ ده اللي قاله للناس كلها، اللي تقعد انت تدرس فيه وتعيد وتزيد ما يكفيش عمرك، كان قطرة من بحر علم النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. والقرون الماضية منين بقى؟ مش فترة زمنية صغيرة، من اول مثلا سيدنا اسماعيل لحد اللي هو جده القريب لحد ما ما ما, ما بعث، لا ده من لدن ادم، هو من قبل ادم كان الله ولم يكن شيئا معه وكان عرشه على الماء، واول ما خلق خلق الله القلم فكتب المقادير والاشياء، ثم خلق السماوات والارض وخلق الملائكة، ثم خلق الجن وخلق الوحوش، وبعدين خلق الانسان ده في الاخر في اخر المخلوقات. قال فكل الحاجات دي احنا لو ما كانش قالها لنا النبي كنا نعرفها، لولا علم النبي ما كناش نعرفها، لان ما كناش احنا في الوقت ده موجودين. وما تجيش بالتفكير ولا هتيجي باي حاجه، لازم حد يخبرك، فدي امور سمعيه ما تعرفش انت تثبتها بالتجربه في المعنى عشان تثبت، فدي امور سمعيات لا تعلمها الا عن طريق الوحي. من لدن ادم الى زمنه، ولدن ده ظرف زمان، لدن يعني من وقت زمان ادم الى زمنه صلى الله عليه وسلم، وحفظ شرائعهم، مش كده وبس، وشرائع الامم السابقه. ده يقول لك سيدنا داود كان بيسبح ربه بيقول ايه، سيدنا رسول الله، ويقول لك خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عرف الحته دي منين؟ ده بني اسرائيل ما يعرفوهاش، اللي هو داود سيدنا داود ده من انبيائهم، ما كانش يعرفه بيصوم ازاي ويفطر ازاي، ولا كانوا بيعرفوا بيسبح ربه بيقول ايه. يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كان في الزبور ايه، وكان في صحف ابراهيم وموسى ايه، كانه اراها صلى الله عليه وسلم، حاجات عجيبه. ويقول لك شرائعهم، يجوا اليهود يتملعنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلأموا، وهم طبعهم اللؤم طول عمرهم، يزني رجل وامرأة من بني إسرائيل في المدينة، فيروحوا يقولوا إيه، نشاهد محمد، نقول له إيه يعني إيه حكمهم في التوراة ونشوفه هيقول صح ولا لا. فقول الرجم، حكمهم في التوراة الرجم، هم كانوا شاطبين على آية الرجم وكاتبين فوقيها كلمة تانية، واخد بالك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الرجم، قالوا لا مش الرجم، قال ايه على لسان الله، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجابوا التوراة فبصوا لقوا الرجم مشطوبة، وحط ايده الحبر، حط ايده على كلمة الرجم، فراح زيحين ايده سيدنا عبد الله بن سلام، قال له شيل ايده، شال ايده لقى تحتها كلمة الرجم. مين اللي قال له ده ولم يقرأ ولم يكتب؟ هو صلى الله عليه وسلم، ربه اللي علمه، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال في الحديث رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى. ليه كلمة في أحسن صورة؟ أما يقولك رأيت ربي في المنام، الرسول لما يقول كده في أحسن صورة، ليه بيقول في أحسن صورة؟ لحسن تتصور أن جاءه من جهة فالله لا يأتي في جهة، أو جاءه بشيء محسوس له جرم فالله ليس بجرم ولا جسم، أي في أحسن صورة تليق به سبحانه. فكل ما كان في بالك الله على ليس على ذلك. فكلمة في أحسن صورة يصرف من ذهنك أنك تتصور الصورة اللي جاء بها الله لنبيه في المنام. فشفت دقة الحديث، رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرفت صلى الله عليه وسلم، عرف خلاص كل حاجة بالفتح من الله. فكان هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بتعليم الله إياه. فالفرق بين علم النبي وعلم الله أن علم النبي سبقه عدم العلم، مسبوق بعدم العلم، ووجدك ضالا فهدى، أي كان حائرا فهداه الله. أما علم الله لا يسبقه جهل، فعلم الله كشفي غير مسبوق بجهل، وعلم ما سوى الله مسبوق بعدم العلم ومحدود بما فتح الله به عليه الناس من العلوم، مش كل العلوم. ففرق بين علم النبي، لما نقول النبي أعلم الخلق ما تفتكرش ان كده يقول لك ده كده هنبقى مشركين، احنا بنقول لك أعلم الخلق، احنا قلنا الخالق، لأن في ناس كده عندها حساسية تيجي تعظم النبي يقول لك هنشرك، لانه مقام الله عنده قريب قريب من مقام المخلوق، ما قدر الله حق قدره. فلما تيجي تعلي شأن المخلوق يخاف لحسن تقربه لمقام الله، فهو اللي عنده مقام الله ليس في حق قدره اللي عنده هذه الحساسية. ولكن تعظيم ما عظمه الله عبادة، فتعظيم النبي عبادة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ونظر النبي إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن حرمتك عظيمة وحرمة المسلم عند الله أشد. فتصور أنت كل مسلم ماشي في الشارع كده حرمته عند الله أكثر من حرمة الكعبة، حرمته عند الله أشد من حرمة الكعبة. يعني كل مسلم ماشي كعبة، ولو قلت عليه كعبة تبقى برضه ما اديتوش حقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حرمته أشد من الكعبة. مش في أي زمن، في وقت الحج في الشهور الحرم كمان، يعني في زمان كمان أشد حرم، علشان تعرف أن المسلم ده عند الله عظيم. فتعظيم المسلمين عبادة، أنك أنت تعظم عباد الله المسلمين دي عبادة. فلا تحقرن من الناس شيء، بالذات أمة النبي دي أمة أصلها مكرمة كبيرة، فما بالك بقى بسيد أمته صلى الله عليه وسلم وولي نعمتهم اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا أنعم النعم كلها عليه ثم أفاضها عن طريق النبي إلى سائر الأمم بعد ذلك. يبقى تعظيمه ده من أوجب الواجبات. لما أبى إبليس أن يعظم ما عظمه الله وهو آدم كفر، قال للآدم اسجد، سجود تعظيم مش سجود عبادة، لأن يستحيل أن الله يأمر إبليس أنه يشرك. فهو لما قال له اسجد وقال للملائكة اسجدوا، ما قال لهمش اسجدوا يعني اعبدوا، لأنه هو مستحيل أن ربنا يأمر بالشرك، ولكن أمرهم أن يسجدوا سجود تعظيم. فلما أبى إبليس أن يعظم ما عظمه الله كفر، ولذا تعظيم ما عظمه الله عبادة كبيرة. فتعظيم النبي من أجل العبادات، لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كانت تعظم النبي أيام تعظيم، لا يدخل تفلة إلا ويتخنقوا عليه، بقايا وضوء النبي يتخنقوا عليها، يجي يحلق شعره ويتخنقوا ويقسموه، يعدوه بالشعر ويقسموه، يجي يقعد الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس، سيدنا عبد الله بن مسعود يمسك نعل النبي يحطه في حجره ويبقى ماسكه كده كأنه ماسك مثلا أعز حاجة عنده نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحتجم ويدي الإناء اللي فيه دم حجامته لعبد الله بن الزبير عشان يكبه، يقوم يصعب عليه يروح شربه. تصحى السيدة أم أيمن بالليل تدعبس عشان تشرب، فتلاقي بول النبي تشرب من كتر ما بيحبوا النبي، حبوا حتى فضلات. فحب النبي دي عبادة كبيرة، عبادة كبيرة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. حب النبي دي عبادة بتخلي الإنسان ما يعملش إلا الفرائض بس، يلاقيه في أعلى عليين في الجنة، واحد تاني قاعد ليل نهار يصلي ويصوم لكن حب النبي لسه ما استواش في قلبه، يلاقي نفسه من عوام أهل الجنة. فتلاقي واحد قليل العبادة يدوب يعمل الفرائض، لا بيكسر صوم ولا بيكسر قيام ليل ولا بيكسر تلاوة قرآن، لكن عنده حب النبي في قلبه حاجة كبيرة قوي. والتاني ليل نهار قاعد صايم بالنهار وقايم بالليل، وقاعد طول النهار يبسبس والسبحة بارة السبح كلها وحفظ القرآن كله، وطول النهار قاعد يعمل، لكن حب النبي في قلبه لسه ما استواش، يبعث ده ويبعث ده، ده تلاقيه جنبه النبي والتاني فين؟ في الطابور في الآخر، من أمة النبي برضه بس متأخر قوي. اللي خلى التاني يسبق ايه؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء يحشر مع من أحب. وسيدنا أبو بكر الصديق لم يفز بما فاز به من علو مقامه وسبقه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخصوصية خصه الله في قلبه، هي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحبه والإخلاص بينه وبين الله. هي دي اللي خلت سيدنا أبو بكر، ما كانش معروف عن سيدنا أبو بكر أنه أعبد الصحابة أكثرهم عبادة، ما كانش معروف عنه الحكاية دي، كان بيعمل الحاجات دي كلها في السر، ما نزراش عنه ولا نعرف كان بيختم القرآن كل أسبوع ولا كل شهر. يمكن سيدنا عثمان عارفين كان بيختم القرآن كله قد ايه، عبد الله بن عمر كنا عارفين بيصوم ازاي ويعمل ايه، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عارفين عبادته كانت ازاي، سيدنا ابن عباس عارف. تيجي سيدنا ابو بكر ما تعرفش كان بيعبد ربنا بيعمل ايه زياده يعني على الفرائض، مش معروفه، حاجات في السر كلها. لكن ايه اللي خلاه يبقى سابق كده؟ هو حبه للنبي واخلاصه لله عز وجل، حاجه وقرت في قلبه. وعشان كده يقولوا علماء المعرفه بالقلوب، يقول لك ايه؟ ذرة من أعمال القلوب تعادل جبال من أعمال الجوارح. ذرة واحدة من أعمال القلوب تعادل جبال من أعمال الجوارح. فتاخد بالك من حسابي. وحفظ شرائعهم وكتبهم. فالرسول كان حافظ شرائع السابقين وكتبهم، فما بالك بقى بشريعته هو، بغير تعليم معلم إلا الله عز وجل. كفاك بالعلم في الأمي معجزة. عشان كده قايل في البردة كده، كفاك بالعلم في الأمي معجزة. في حد كده اتولد كده في أمة أمية وبعدين طلع كده يعرف كل حاجة؟ ده كانوا عملوا في عمايل، ده الناس كانت شالته على الكتاب. لو عارف جزء بسيط، بعض المعارف بس مش كل المعارف، ده لو عارف كل يعني بعض المعارف. انت هتيجي الوقت نماذج هتعرف ان الرسول كان بيتكلم لغات كمان، بيتكلم لغات، يعني اتكلم الحبشية واتكلم بالفارسية وكلم العرب بلهجاتهم. كانت تجيله القبائل من حضرموت ليهم قبائل لهجات يقعد يكلمهم. سيدنا علي بن ابي طالب يقول كنت اجلس جنبه اشعر انني اعجمي، مش فاهم ولا كلمة، وهو قاعد ايه يتكلم معاه مع القبائل اللي جايين من حضرموت، اقيال حضرموت اللي احنا قرينا حديثهم زمان من حوالي سنة ونص، لما جم اقيال حضرموت ويكلمهم بلغة غريبة لدرجة الحديث حوالي 3 سطور قعدنا نشرحه في ساعتين، لغة غريبة. الرسول يقول يعرف لغات صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوم النبي هم كل البشر. فربنا سبحانه وتعالى لما أرسله لكل البشر علمه ألسنة البشر، وما ذلك على الله بعزيز. فما تفتكرش فالرسول صلى الله عليه وسلم علومه كثيرة. انت انا كنت مثلا ايه زمان اما اروح ازور المدينة وانا كنت طالب لسه، كنت اقف كده قدام المكسورة الشريفة واتفرج على اللي بيزوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنود وباكستانيين وناس من البلاد اللي هي بخارستان والتركستان اللي هي الوقت استقلت عن روسيا، وناس اجانب من اوروبا ومن امريكا، وكل واحد ما حدش فيهم بيحسن العربية، وكل واحد بيكلم النبي. فانا كنت استعجب ايه ده، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كده هيعرف لغة الناس دي؟ كنتش لسه قريت الحاجات دي، انا متصور ان الرسول عربي يعرف العربي بس. فبقيت محتار قوي، طب والراجل الهندي اللي واقف يتكلم قدام المقصورة الشريفة وخاطب النبي كده بلغته، الراجل الغلبان ده اللي ما يتعرفش العربي وبيحب النبي، وتلاقي الدموع نازلة، وراجل تاني مش عارف افغاني، وواحد باكستاني والتاني بنجلاديشي والتاني مثلا من اوروبا وده من امريكا، كلهم كتافهم في كتاف بعض وكلهم واقفين قدام النبي وكلهم بيكلموه بلغتهم. فحاجة آية من الآيات. فربنا بيعلم نبيه ازاي يتفاهم مع الناس دي كلها. يعني ممكن واحد امريكاني اسلم ويعرفش حاجة عن العربي يشوف رسول الله في الرؤية ورسول الله يكلمه ويفهمه، ايه المانع؟ ايه المانع يعني؟ ما مش مشكلة اذا كان رسل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة اللي ارسلهم برسائله. بيقول لك انه مجرد ان هم خدوا الرسالة، اللي راح فارس بمجرد انه دخل فارس تعلم الفارسية لوحده، ربنا علمها له في قلبه، واللي راح للمقوقس عظيم الروم تعلم الرومية لوحده. دي ببركة ايه؟ ان الرسول قال له روح قابل المقوقس، فلما خد رسالة النبي للمقوقس ووصل هناك اتكلم الرومية، ولا راح مدرسة الألسن ولا راح حاجة. اذا كان دول اتباع النبي فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فدي كلها معجزات خفية احنا مش واخدينها في حياة هذا النبي العظيم. والله لو في كلام في التعظيم اقوى من كلمة عظيم لقلناها، وتكون برضو أدنى. وما يعلم فضل رسول الله إلا الذي خلقه سبحانه، هو اللي يعلم فضله حقيقي. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله صلى الله عليه وسلم. ووعى سيرهم، وحفظ كمان إيه أخبارهم وسيرهم، سير السابقين وأنبائهم وأيام الله فيهم، يعني ووقائع الدهر اللي حدثت فيهم، وصفات أعيانهم يعني بعض أعيانهم، زي مثلا يقول لك آسيا امرأة فرعون، يقول لك مريم ابنة عمران، يقول لك زكريا، يقول لك مثلا في المرسلين سيدنا لوط وسيدنا نوح. كان يعرف منين الحاجات دي كلها؟ أعيان الأنبياء. ويجي لك في الكفار يقول لك أسماء الكفار كلهم صلى الله عليه وسلم. ولما سألوه عن أهل الكهف قال لهم، لما سألوه عن اللي طوف البلدان قال لهم ذي القرنين، لما سألوه عن هذه الأشياء كلها أخبرهم صلى الله عليه وسلم كما يعلمون بتفاصيلهم أيضا لا يعلمونها، واختلاف آرائهم وكمان عقائدهم. يقول لك قوم سيدنا إبراهيم مثلا كيف أنهم كانوا أنواع، منهم من عبد الكواكب، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من عبد الشمس، وكيف أن سيدنا إبراهيم حجهم وكيف قال لهم، ومنهم من عبدوا الأصنام وكيف حجهم سيدنا إبراهيم وكسر أصنامهم، ومنهم أيضا يذكر من عبدوا العجل من بني إسرائيل، ويذكر كيف كان سيدنا موسى وفعله معهم، ويذكر من عبدوا سيدنا المسيح وأحوالهم وأنهم اختلفوا، منهم من عبد المسيح على أنه الله، ومنهم على أنه أقنوم من الأقانيم الثلاثة ثالث ثلاثة، ومنهم من قال هو الله، ومنه وأخبر من أنكر كل هذا وقالوا ما يهلكنا إلا الدهر وهم الدهرية. فكل أخبار عقائد السابقين المنكرين البعث واللي عبدوا ما سوى الله سواء من الكواكب أو من الأصنام أو من عبدوا الأنبياء، كل هذه الأشياء أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف حاج هؤلاء القوم صلى الله عليه وسلم، وإخبار محجة الأنبياء لهم. كل دي علوم محدش يستطيعها إلا من يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، واختلاف آرائهم يعني عقائدهم، والمعرفة بمددهم وأعمارهم. يقول لك سيدنا نوح مثلا عاش 1000 سنة إلا 50 عام، ويقول لك في الأخبار إن سيدنا آدم ربنا لما خلقه أطلعه على عمره إنه 1000 سنة، وبعدين لما وراله أهله وذريته فوجد في وسط ذريته كده واحد جميل كده ظريف حلو، وعرف إن عمره صغير، فسأل ربه مين ده يا ربي؟ قال إنه داود من أبنائك، على سيدنا داود. فقال اعطيه يا رب 60 سنة من عمره، لما لقى عمره صغير شوية كده هو 1000 سنة، فقال له خلاص. فلما جاء سيدنا آدم يجي له ملك الموت عند 1000 سنة إلا 60، قال يا رب انت قلت انا عمري 60، رجع في كلامه وخدهم تاني. فكل الأخبار دي كنا نعرفها منين؟ كل الأخبار اللي احنا نعرفها مدد وأعمار كل الأمم السابقة اللي أخبرها رسول إلا لمن يوحى إليه، كل دي معجزات خفية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم حكمائهم، يجي لك لقمان وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، والكلام اللي قاله سيدنا لقمان وهو من الحكماء، على الراجح أنه ليس من الأنبياء، ده الراجح فيه أنه حكيم وليس نبي. فحكم هؤلاء الحكماء، كل الحاجات دي إخبار ومعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحاجة كل أمة من الكفرة ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أهو بيتحداهم، أهو هاتوها، مش أنتم بتقروا وتكتبوا وحافظينها طول عمركم، طب هاتوها بقى وقروها. في محاجة أكتر من كده؟ في تحدي أكتر من كده؟ ولما نصارى نجران ما وافقوش بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا عيسى ابن مريم عبد من عباد الله وأنه مخلوق وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لما ما وافقوش على الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال لهم خلاص نباهلكم المباهلة، فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طب انتم مش مقتنعين برأيي بقى، طب تعالوا احنا الاثنين كلنا نطلع ونقف على الجبل كده ونقول يا رب نزل لعنتك على الكذاب فيه. فقالوا له موافقين. نطلع امتى؟ قال لهم بكر ولا دلوقتي. فجاء في الميعاد بصوا لقوا سيدنا رسول الله ماشي وشايل سيدنا الحسن سيدنا الحسين وجارر سيدنا الحسن وراه وسيدنا علي وسيدة فاطمة بيمدوا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ورايحين للمباهلة. فزعيم نصارى نجران قال لهم والله لو باهلتموه لتخطفتكم الطير، إني أرى وجهه أصدق أهل الأرض فلا تباهلوه ولكن صالحوه على الجزم. فقالوا لا احنا مش هنباهل ولا هنقول حاجة ولا لعنة الله على الكاذبين ولا حاجة، احنا هندي لك 1000 درع كل سنة وهندي لك 1000 دينار وهندي لك كذا وهندي لك كذا، بس صالحنا وسيبنا على حالنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أرسل رحمة للعالمين وفقهم وقال لهم طب روحوا. كل الحاجات دي هم نفسهم كانوا يعرفوا كل الأخبار دي صلى الله عليه وسلم. والمبهلة ليست خاصة بالنبي، اللي يحيرك من الكفرة بس وانت بتناقشه كده قول له طب تعالى كده ندعي دلوقتي ونقول يا رب نزل لعنتك على الكذابين يا رب واتفرج على اللي هيحصل، هيخاف. يعني انا جربتها مع بعض الناس خاف، قال يا عم احنا كويسين بقى خلاص بقى، انت ليه شراني كده؟ ما هو اصل في ناس مهما تقعد تفهمهم بالراحه كده عندهم لجن، فلما تتغاظ خالص منهم عندك حل القران، قول له طب انت مش مقتنع برايي وانا مش مقتنع برايي ولازم فينا حد صادق كويس. فتعالى بقى نقول يا رب نزل لعنتك على الكدابين، وطلعنا احنا الاثنين كدابين، يبقى نستريح احنا الاثنين ونريح الناس مننا، ايه رايك؟ يقول لا لا ما بلاش بقى كده، ما يعني انت شراني ليه؟ ما خلاص بقى جربها. المباهله دي معاك سلاح، سلاح، لانك انت على الحق، انت على الحق ولازم تعتز بيه. ده انت معاك القران ده، يعني اكبر نعمه بعد نعمه الايجاد هي نعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران والاسلام، وكلها نعم كلمه واحده. اما تقول نعمه رسول الله هي القران، لان رسول الله قران يمشي، كان خلقه القران. لو قلت ذكر الله اكبر نعمه فرسول الله ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وربك قال في القران ايه؟ قد انزل اليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم، فرسولا بدل ذكر. عشان كده سيدنا رسول الله لما تقول عليه ذكر الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان كده مكتوب من ضمن اسماء النبي ذكر الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بنص القران قد انزل اليكم ذكرى رسولا. وتسال علماء اللغه يقول لك رسول بدل، فهمت ازاي؟ فالحكايه كلها واحده، اما تقول الاسلام فهو رسول الله هو الاسلام، لو قلت القران فرسول الله هو القران، لو قلت ذكر الله فرسول الله هو ذكر الله، فالحكايه كلها بتصب ببعضها. فاكبر نعمه هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكبر مصيبه هي مصيبتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان احنا عايشين في هذه الازمنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم محجوب عنا، وان كان ليس محجوب عنا بالكليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم اخبار امتي، ولكن احنا اللي محجوبين عنه ما بنشوفوش صلى الله عليه وسلم، لكن هو يعلمه الله باخبار امتي صلى الله عليه وسلم. ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم وإعلامهم بأسرارها ومخبئات علومها وأخبارهم بما كتموه من ذلك، يقول لهم ويقول لهم كمان انتوا كتمتوا الحتة دي، زي حتة الرجم اللي ابتدك مثال فيها، وأمثلة كثيرة غيرها. وغيروه، يعني كمان حرفوه، والأشياء اللي حرفوها إلى الاحتواء على لغات العرب، بجانب أيضا ان هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حوى الله في قلبه لهجات العرب جميعا، وهو القرشي اللي نشأ في قريش وما تجولش في جزيرة العرب كثيرا صلى الله عليه وسلم، ده ما سافرش إلا مرتين، سفرية ما كملتش مع عمه لما بحير الراهب قال له رجعه لحسن اليهود لو شافته تأذيه، فما كملتش، رجعه عمه وهو صبر. والسفرية الثانية لما سافر علشان يتاجر في ايه؟ في تجارة السيدة خديجة، وكان في وسط ايه؟ عشيرته ومعاه ميسرة، ورجع على طول. هي دي كل سفريات النبي صلى الله عليه وسلم. فمنين بقى اللي ما سافرش ده ولا احتك ولا اختلط يكلم كل قبائل العرب بجميع لهجاتهم؟ ايه المعجزه العجيبه دي؟ يعني انت تعرف تروح، عمرك ما شفت واحد مغربي يتكلمه بلهجته؟ عمرك ما شفت واحد عراقي يتكلمه بلهجته؟ وهو كلها عربي. تلاقي المغاربه يتكلموا كل كلامهم فيه قاف قاف قاف ورا بعض كده. العرب بتاعهم كله قافات. تيجي تقابل عراقي تاني تلاقيه مش عنده لهجات تانية غريبة، وده عربي وده عربي وده عربي. إذا كان في مصر بس من محافظة لمحافظة ومن البحر للإبلي بتختلف اللهجات. فما بالك بقى يعني مثلا في مصر أما تقول لواحد طرقه يعني إيه؟ يعني كأنك بتهزقه. لكن في محافظة كفر الشيخ أما يقول لك طرقه يعني شوف له الطريق. واخد بالك؟ يعني وصله للطريق، مش عيب ده. يقول لك إيه؟ طب فلان بقى، طب يا محمد يا ابني طرق ابوك فلان، طرق ابوك فلان يعني شوف له الطريق. لو قلتها له انت في القاهره ويكون هو قاهري تبقى شتيمه، صح ولا لا؟ يعني زحلقه. فاذا كانت اللهجات في بلد واحده في دوله واحده بتختلف من لهجه للهجه. فسيدنا عمر بن الخطاب لما قال في ليله شديده البرد وكان في اسره لواحد من احد قبائل العرب كان قائد عنده في الجيش في المدينه وكان مسؤول عن الاسره، فقال له ايه؟ ادفئوا اسراكم. واخد بالك؟ ادفئوا اسراكم في خلافه سيدنا عمر، اظن سيدنا خالد اللي قال الكلمه دي. فقال لهم ادفئوا اسراكم، يعني دفوهم بلغه قريش، يعني دفوهم، الدنيا شديده البرد، يعني زودوا الغطا، اعملوا حاجه، يعني دفوهم. طلع الراجل ده من قبيله عندهم كلمه ادفئوا يعني اقتلوهم. دخل راح ذبحهم كلهم. القائد قال له كده. قال له ادفئوا اسراكم يعني اذبحوا. هو بيفهم كده، دخل راح ذبحهم كله. لما سيدنا خالد عرف الحكايه دي زعل وندم ندم شديد انه ما اوضحلوش المعنى. لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحصلش. رسول الله كان يعرف لهجات العرب كلهم. ويجي له العرب من جميع القبائل بأشعارهم المختلفة بلهجاتهم يسمعها يفهمها على طول، ما يحتاجش. بل الصحابة يبقوا قاعدين جنبه، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر بتاع، يسألوه عن بيت من أبيات الشعر يوضحه له ويشرحه له صلى الله عليه وسلم. كل دي حاجات غريبة من الأشياء اللي جمعها الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بغير معلم من البشر، حتى يكون هو معلم البشرية. إذا كان سيدنا موسى كان من العلماء، سيدنا موسى كان علماء عصر لأنه نشأ في قصر فرعون، اتربى تربية ملوكي، اتربى وطفل في قصر ملك، والملك ده طبعا اللي يتربى في قصره لازم يتعلم، فكان بيقعد يتعلم ويقرأ ويكتب، فكان قارئ كاتب وكان عارف علم أهل عصره سيدنا موسى. وعلشان كده لما جالهم بالعصايا قالوا ده ساحر، ساحر يعني عالم، لأنه كان عالم. اشمعنى انتم ما اتهمتوش بقى سيدنا موسى لما جاب التوراة انك ما كتبتهاش؟ طب ما كان قارئ كاتب، كان ممكن كده يستخبى شوية ويقعد يكتبها. ما تهموش في سيدنا موسى انه كتبها، تقوم تيجوا في سيدنا رسول الله اللي هو لم يقرأ ولم يكتب وما حدش علمه من البشر، يما يجي يقول الكلام ده تقوم تقولوا عليه انه هو ايه كتبه، ده مألفه. حاجة غريبة اوي. اليهود هم اللي قالوا عليه كده مألفه، اشمعنى ما قلتوش على سيدنا موسى مألفه؟ وسيدنا موسى كان فيه شبهة كبيرة، ممكن تقول انه مألفه لانه بيقرأ ويكتب، اشمعنى سيدنا موسى ما قلتوش مألفه؟ وجيت في سيدنا محمد قلت مألفه، وده أمي لم يقرأ ولم يكتب. فلذا جعل الله سبحانه وتعالى أمية النبي علامة نبوته، أميته علامة كماله، فالأمية فيه علامة كمال وليست علامة نقص، حتى لا يعلمه أحد من البشر، يبقى اللي علمه رب العالمين مباشرة، فيبقى هو معلم البشرية ملوش أستاذ من البشر. فجوامع الكلم اللي هي الكلمة قليلة المعنى كثيرة المبنى، دي جوامع الكلم لا يستطيعها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أنت أما حد يقول لك عرف المسلم، من المسلم؟ فأنت ما ممكن تألف فيها كتب دي عشان تعرف المسلم، لأن المسلم دي صفاته حاجات كثيرة قوي، هتشمل كل أحكام الإسلام، وأحكام الإسلام دي تألف فيها كتب مجلدات. لكن رسول الله يقول لك إيه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شفت الجمال؟ محدش يعرف يجمع المعاني الكثيرة دي في كلمة واحدة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي خصوصية له صلى الله عليه وسلم. بجانب إلى المعرفة بضرب الأمثال الصحيحة، ويعرض يضرب لهم الأمثال الصحيحة اللي هي إيه تعلمهم، يقول لهم مثلا عايز يبين لهم خطورة مثلا عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوم يديها لهم في تمثيلية جميلة كده، يقول إيه؟ يقول إن مثل الذين يأمرون القائمين على حدود الله وغيرهم كقوم والواقعون في والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة، ركبوا سفينة، قوم أعلاها وقوم أسفلها. كويس، مثال حلو أو واضح، الناس ركبنا سفينة وناس قاعدة فوق وناس قاعدة تحت، الذين في أسفلها كلما أرادوا الماء صعدوا إلى أعلاها ليأخذوا الماء، فقال منهم أحدهم لو خرقنا خرقا في مكاننا أخذنا منه الماء فلا نؤذي من فوقنا. ايه رأيك في الفكرة دي؟ مش حلوة؟ نعمل خرم كده في الدور الأرضي في السفينة وناخد المية، مية البحر تخشلنا على طول ما احنا قاعدين في المية، وبعدين بدل ما احنا طالعين نازلين نأذي الناس اللي فوقينا، وممكن بعد شوية اللي فوقينا يزهقوا مننا ولا مش حديكم مية، فكده أحلى ولا مش أحلى؟ فبيقول للرسول صلى الله عليه وسلم بقى ايه؟ لو تركوهم لغرقوا جميعا، لو اللي فوق تركوا التانيين يعملوا الخرم يغرقوا جميعا، ولو قاموا على ايديهم منعوهم نجوا ونجوا جميعا. فده مثل القائم على حدود الله والواقع فيه. شفت المثال الجميل؟ شفت المثال الحلو؟ تعرف انت تمثله كده بالمثال الجميل اللي اجهل الناس تفهمه واعلم الناس تفهمه، وعلماء اللغة يطلعوا منه بلاغة ما تنتهيش، والناس اللي ما دخلوش مدارس يفهموه بحلاوة كده ويدخل قلوبهم ويمشي مستريح. شفت اعجاز النبي في الكلام؟ عايز يبين مثله ومثل الناس. ايه مثل النبي ومثل الناس؟ مثل محسوس حس. يقول ايه؟ مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا، زي راجل ولع نار، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. بتشوفها انت في الارياف على طول، تولع النار الهاموس والناموس وبتاع كله جاي يقع في النار، تصحى الصبح تلاقي حوالين النار ناموس ايه تتنط، كل ده اتحرق من النار. مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي. شفت الجمال؟ مش فهمت اهو من غير شرح؟ الفرق بين عقلك انت وعقل النبي كالفرق بين عقل راجل عاقل وعقل الفراشة الغلبانة دي. شوف انت بقى فهمك انت بالنسبة لفهم الفراشة دي. هو الفرق بين فهم النبي وفهمنا احنا. وشوف انت بقى الفراشة الغلبانة دي لسوء عقلها بتجري على النار فهما ان النار ده فيه النجاة من الظلام. ففهما ان ده فتحة هتخش فيها تطلع للنور. فتروح داخلة فيها حرقة نفسها. لان عقلها صغير مش فهم. وانت كمان تيجي تشوف الشهوة والمعصية هي دي اللي فيها اللذة كلها ترمي نفسك فيها تكون سبب هلاكك زي ما الناموسة حرقت نفسها في النار. ورسول الله واقف بيهش الناس عن معاصي الله عز وجل زي الرجل اللي قاعد يهش الناموس. ولكن في برضه شوية ناموس يحاولوا ايه يهربوا من الهشة دي ويقعوا في النار وانتم تفلتون من يد. شفت المثل الجميل؟ حد يعرف يضرب الامثال دي من مين؟ من راجل لم يدخل مدرسة قط صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ ولم يكتب. ونقعد كده طول عمرنا ده احنا دخلنا مدارس وخدنا الدكتورات وخدنا شهادات ونقعد ندرس في كلام النبي ولسه ما كملناش فهمه لسه ما فهمناهوش كله كما يجب. ده احنا فهمنا قصور من بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه القصور فيها النجاة تكت لمن عمل به. ودي مش معجزة ضرب الامثال دي. ده في ناس جمعت الاحاديث النبوية اللي فيها امثال بس في مصنفات كده اللي هي الامثال اللي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ورا بعضها ورا بعضها امثال كتيرة كلها في امور صعب انك انت تحولها لمثال حس يعني كلها امور معنوية. الرسول صلى الله عليه وسلم ضربها لك في المثل كده زي شوف مثل السفينة الغريب ده لان انت في الحياة مسافر مسافر للقاء ربك فالسفينة فيها السفر فيها معنى الحياة والسفينة ماشية في البحر والبحر ممكن يحصل فيه الهلاك وعشان كده وانت ماشي في الدنيا ممكن يحصل لك بعض المهلكات فشبه لك ماشي السفينة في البحر بمشيك في الحياة وقسم لك الناس على أصناف ناس عندها عقل وعندها إمكانيات فلو منعوا إمكانياتهم عن الناس اللي عقلها أقل ممكن الناس دي تعمل أشياء تأذيهم فلو الغني مسك ماله عن الفقير وما ادالوش الزكاة الفقير يبقى حرام ويعمل عصابات ويقتل صح ولا لا؟ فالغني لازم يدي للفقير زي ما الساكنين في اعلى السفينه بيدوا الميه لمن اسفلها عليه القوم لازم يدوا لمن اسفلها وده معنى جديد خدناه من الحديث احنا ما كناش ناخد بالنا منه ان عليه القوم اللي هم اليد العليا لازم تدي لليد السفلى والا لو بتكت اليد السفلى هتنخرب في السفينه تهدها يغتالوا اليد العليا يموتوه ويدوا عليهم. شوف كل المعاني دي انا اول مرة اخد بالي من المعنى ده الوقت بالحديث ده وكده على طول كلام النبي كل ما تيجي تكرره يطلع لك معنى جديد كل ما تيجي تكرره يطلع لك معنى جديد ما تخلص جوامع الكلم وعشان كده حديث واحد ممكن تملى شرحه في كتاب واما تيجي تخلص الكتاب ده وتراجعه يتضح لك معاني جديدة عايز تألف جنبيها كتاب تاني وهكذا. وده بني آدم واحد من أمة النبي بتتضح له معاني متولدة من معاني متولدة من كلام النبي فما بالك الأمة كلها اليوم القيامة عشان تعرف إعجاز كلام النبي فما بالك بإعجاز القرآن وهو أقوى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فدي عملية كبيرة أوي عشان كده أما تسمع حديث قال رسول الله اسمع اسمع بيقول إيه لأن ده كلام بيتعد بالحرف كان الصحابة تحفظه بالحرف قال كده ولا قال كده قال بالفاء ولا بالواو قالها مش عارف ايه ولا لان فاهمين ان كل كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم بينتقيها ليها المعنى ليها المعنى المقصود حتى لو هو مش عارفه دلوقتي هيجي اللي يعرف الفرق. بضرب الامثال الصحيحة والحكم البينة لتقريب التفهيم للغائب للغامض لتقريب التفهيم للغامض يعني المعنى الخفي والتبيين للمشكل يعني المعنى الملتبس المشكل هو الشيء الملتبس والخطأ الغامض اللي هو المعنى الخطأ إلى تمهيد قواعد الشرع ويمهد لهم قواعد الشرع، يعني يديهم المقدمات اللي بيها يفهموا كلام الله عز وجل. يقول لهم مثلا ايه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما، اهو تمهيد اهو. فهم يقعدوا يفكروا، طب لو مظلوم معروف، ارايت ان كان ظالما يا رسول الله كيف ننصره؟ المظلوم معروف هننصره. يقوم يبتدي ايه يثير عندهم ملكة السؤال، وده اسلوب تعليمي تربوي بيتعلموه الوقت في طريقة التربية في التدريس في الجامعة وفي الابتدائي وفي الاعدادي في الاساليب التربوية. يقول لك احسن اساليب التعليم هو السؤال والاجابة، لان السؤال والاجابة بيخلي الطالب باستمرار منتبه وعايز يعرف، وبتحسسه بالنقطة المبهمة عشان تقولها له، يقوم يعرف امتى المعلومة. شفت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الحكايات دي من غير ما يتعلم الاساليب التربويه الحديث، بل هو اللي لفت الناس لهذه الاساليب التربويه الحديث. فيقول لهم ايه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. هو عارف صلى الله عليه وسلم ان لما بيقول الكلمه دي هيثير في انتباههم ان الظالم ازاي ننصره. فقالوا ارايت ان كان ظالما يا رسول الله؟ قال ان تكف ظلمه فذلك نصرك اياه. تكفه عن الظلم، تمنعه من الظلم، يبقى انت نصرته. شفت الجمال؟ دي كلها تمهيد لقواعد الشريعة وتفهيم للصحابة عن الله عز وجل، حتى لا يكون هناك تناقض في الشريعة. لأن لو ما كانش فاهمهم، لو قال لك انصر أخاك ظالما أو مظلوما وسكت، كان هيبقى في تناقض في الشريعة. الشريعة نهت عن الظلم، فكيف أنصره وهو ظالم؟ يبقى في تناقض في الشريعة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أزال التناقض عن الشريعة بالطريقة دي، بطريقة السؤال والجواب. ففهم ازاي انك انت بتنصره هو ظالم بانك تكف ظلمه، فتمشي مع الشريعة اللي هي تأمرك ان تنصر اخاك دائما ولو كان ظالما بكفه عن الظلم، فلم تأمر بالظلم لحظة. شفت دقة المعاني اللي هي متولدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الى تمهيد قواعد الشريعة. تمهيد يعني تبسطها، عشان كده يقولك طريق ممهد، يعني بسيط سهل ناعم تمشي عليه، ممهد تبسطها وتوضحها. تمهيد شوارع، تمهيد قواعد الشرع اللي هي الشريعة الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل. زي مثلا ايه؟ ابو العلاء المعري كان معروف ان هو ليه مخه كده ضارب شوية في اهل عصر، او كان متجرئ شوية، فكان بيقول بعض الشبه في اشعاره ربما ما كانتش في قلبه وربما تاب منها قبل ما يموت، لكنه كان حد الذكاء وكان راجل من علماء اللغة وكان شاعر من الشعراء المعدودين في تاريخ العرب كلهم والمسلمين. أبو العلاء المعادي وليه رسالة الغفران وليه حاجات كثيرة. فأبو العلاء المعادي كان دائم إنه إيه يقعد ينغص على الفقهاء بأسئلة فيها شبه. معروف إن يد السارق بتقطع لو سرق ربع دينار. ربع دينار تقطع يد السارق، ده إيه؟ نصاب السارق. لكن لو سرق أقل من ربع دينار ما تقطعش يده، لكن ممكن يتعذر، يتضرب قلمين، يتحبس يومين، واخد بالك، عشان يحارب. لكن لو سرق ربع دينار، ربع دينار يعني قول حوالي دلوقتي مثلا قول 12 جنيه. لكن لو سرق 2 جنيه 5 جنيه 6 جنيه يترزع قلمين على وشه على قفاه، واخد بالك ازاي، وخلاص عشان يحارب يعمل كده. ونعلمه صنعه يتكسب منها عشان ما يطلعش حرام، لكن ما نقطعش ايد. لكن لو سرق ربع دينار فما زاد تقطع يده. طب لو انت قطعت ايد واحد مسلم تدفع كام؟ 500 دينار. فابو العلاء المعري بقى ايه؟ بيتريق على الشريعه. فبيقول ايه؟ ما بال يد قطعت في ربع دينار تفدى ب 500 دينار؟ ان ذلك في القياس بعيد. لما تيجي تفديها تفديها ب 500 دينار، ولما تيجي تقطعها تقطعها بربع دينار. ده اسمه كلام بيعيب على الشرع. طب انا من تحت بديها ب 500، يبقى اما تسرق 500 تحت، يبقى ده لو كان بالقياس تمشي كده. لكن الشرع ايه اللي يخليها ربع دينار اقطعها ولو اتقطعت ظلما يدفع 500 دينار نص ديه في اليد؟ فقاموا ردوا عليه الفقهاء قالوا ايه؟ عز الأمانة أغلاها وذل الخيانة أرخصها، فانظر إلى حكمة الباري. واحدة إيد خاينة فرخت بقت تتقطع في ربع دينار عشان إيد خاينة، إنما الثانية إيد أمينة فغليت. فانظر حكمة الباري، فلو لم تكن الأمر كده لكان في ظلم في الشريعة، إن يخلي الإيد الخاينة زي الإيد الإيه؟ فانظر حكمة الباري، فشوف انت الحلاوة الحاجات الحلوة اللي الفقهاء يطلعوا عليك. انت لو انت راجل مش واخد بالك من المعاني دي، تيجي تقرا في الشريعة، يجي لك واحد في الجرايد مثلا يكتب لك مقالة ان الشريعة الاسلامية دي فيها تناقض وتهافت، بدليل ان الايد تتقطع في كذا، ولو اتقطعت يدفع كذا، فده يقوم ايه المفروض انت تبقى عندك. انت لو ما عندكش هذه المعلومات ممكن تتهز وتفتكر ان فعلا ما فيش حكمة في الشريعة. الى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل، مع اشتمال شريعته على محاسن الاخلاق، يعني مع تضمن الشريعة، مش مسألة احكام بس، يعني شريعة المسلمين مش بتحتمل قوانين بس كده، اقطع ايد السارق، اجلد مش عارف مين، ارجم مين، اقتل مين، مش كلها احكام كده، بل بالعكس ده فيها اخلاق وفيها معاملات وفيها حدود، فيها أشياء كثيرة. مع اشتمال شريعتي على محاسن الأخلاق وحث الناس على التحلي إليه، التحلي بها، ومحامد الآداب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، كل ده تشمل الشريعة، وكل شيء مستحسن، كل شيء مستحسن وحلو وجميل وتقبله الأخلاق والطباع السليمة تجد الشريعة تحث عليه لوحدها. يعني انت من غير ما تقرا في الشريعه اي حاجه كده يحبها الطبع الجميل العادي المعتاد السليم ويحبها وينبسط منها وينشرح لها صدره، تجد الشريعه حثت عليها من غير ما تقلب في الكتب. وكل شيء قبيح تكرهه وتعافه تجد الشريعه نهت عنه حتى بدون ما تعرف التفاصيل، فدي لا توافق الفطره. وكل شيء مستحسن مفصل، يعني مبين ومعين، وفي بعض النسخ يقول لك مفضل، يعني بدل مفصل مفضل. لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا الا من جهة الخذلان، ما حدش انكر الكلام ده بقى ويكون لي عقل سليم الا يبقى مخذول، مخذول يعني ضد التوفيق، الخذلان ضد التوفيق، والتوفيق هو خلق الطاعة. ان الله سبحانه وتعالى يخلق في الانسان الطاعة وحب الطاعة ده يبقى موفق، وربك سبحانه وتعالى لما يريد لإنسان الخذلان ينزع منه حب الطاعة، يوم ما يبصش إلى الأمور الشبه وحتى لو حاولت تعالجها قلبه فيه مرض مش عايز يقتنع، فده الخذلان. لم ينكر منه ملحد، يعني ما مائل عن الحق، الملحد هو الذي يميل عن الحق، ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان، بل كل جاحد له وكافر من الجاهلية به إذا سمع ما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم صوبه، يعني حتى الكفار اللي كانوا كافرين برسول الله كانوا ما يسمعوا هو بيأمر بإيه وينهى عن إيه يقول لك صوبه واستحسنه دون طلب إقامة برهان عليه، لأن يوافق الطباع السليمة. ثم أي بجانب ذلك كله ما أحل لهم من الطيبات وحرم عليهم من الخبائث صلى الله عليه وسلم، والإمام الشافعي عرف الطيبات هي كل ما ليس بمستقذر يبقى طيب، كل ما ليس بمستقذر طيب، وكل ما هو مستقذر خبيث، ده عند الشافعي. وحد الاستقذار وعدمه في الأشياء هو الطبع السليم، ما تروحش بقى عند ناس تبعها ملفوفة وتاخد رأيهم، يعني ما تروحش مثلا في ماليزيا اللي بياكلوا الكلاب وتقول اه طب ما الناس ايه بتحب الكلاب، لا انت بتستقذرها ولا لا تستقذرها، ولا تايلاند في بعض البلاد لا في منهم طوائف غير، في منهم طوائف مش مسلمين كانوا زمان مسلمين 100% وفيهم كده وكده. المهم العبرة بالطبع السليم، يعني مثلا انت تحب تاكل ضفدعة، انت راجل عربي سليم اهو وذوقك سليم في الاكل، ما عندكش شذوذ في الطبع، فتحكم الامور اللي ما جاش بيها الشرع بتحليل وتحريم. افرض ظهر كائن كده ما جاش الشرع بانه اخبارنا ده حلال ولا حرام، نعرف منين حلال ولا حرام؟ يقول لك نحكم به الطبع السليم، والمقصود بالطبع السليم هو العربي، العربي اللي نشأ في البيئة العربية، لان دي بيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في حالة من ايه من ميسوره من المال، ما يكونش كمان في شده جوع، ونقول له وانت كده راجل معاك فلوس ومستريح ومبسوط، ترضى تاكل سحلية؟ يقول لك لا يع، مش هيقول لك ايه، هيقول لك يع صح، يبقى السحلية حرام. خدت بالك ازاي؟ كنا زمان ايام عبد الناصر نقول على الصعقة يا سلام، دول بياكلوا الثعابين وبياكلوا الصراصير، عيال تمام، حرام. لا ياكلوا ثعابين ولا ياكلوا صراصير، لان حرام ياكلوا المحرمات، لان دي امور مستخزره ومحرمه. خدت بالك؟ كنا احنا زمان بنتباهى نقول ده بيعلمهم ياكلوا كل حاجه، ما هو الاخرين لما اكلوا كل حاجه تهزموا 67 وتهزموا، لان لما اكلوا كلوا حتى مال النبي. واخد بالك؟ لكن لازم الواحد ياكل الحلال. فهمت ازاي؟ فلازم لازم الانسان نربي، لازم نربي حتى الجنود بتوعنا على احكام الشريعه، يعرف ايه الحلال من الحرام. صحيح عند الضرورة ممكن تاكل الميتة، عند الضرورة هتموت بقى من الجوع خلاص وفي صحراء وهتموت خلاص بقى، معلش. واخد بالك؟ إلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إنما في الأمور العادية. فشوف الطباع السليمة هامة جدا كمقياس في الأمور العادية. تحب تاكل ضفادع، شرب الضفادع ونرش عليها شوية ليمون كده تقول يع، بيعملوها في فرنسا. وأنيس منصور يقول لك أنا أكلتها هناك. يبقى مش طبعه عربي أصيل كونه استساغها، فمش معنى انيس منصور كلا هناك معناه انها بقت حلال. واخد بالك؟ فالواحد ياخد باله من الامور دي، يشوف احل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات هو كل ما ليس بمستقذر. ترضى تاكل طبق بلغم مستقذر يع، مع انه طاهر، مع ان البلغم طاهر. لو واحد سعل كده وعطس وعنده بلغم وصدره فيه بلغم وجعل هدومه وصلى بهدومه، صلاته صحيحة لأنه طاهر لكنه مستقذر. فتناول المستقذر محرم ولو طاهر، فما بالك لو كان نجس. خدت بالك؟ فلازم الواحد ياخد باله من الحاجات. شفت أمة نظيفة ازاي؟ أمة حلوة ازاي؟ تيجي تقول للناس الوقت المدخنين ده التدخين اللي بيعملوه ده بيبقى فيه عرس وبيبقى فيه بلاوي وبيقعدوا بتاع، يقول لك ما جراش حاجة، ما هو بيدخل في صدري ما بيدخلش مش عارف في بطني. تقول له طيب اللانشون واللي بيعملوه بيبقى المكان بتاعه فيه فران وفيه عرس طول الليل، ويجوا الصبح يدوسوا على الزرار يسمعوا عظم العرس قاعد يدعك مع اللحمه ويتعمل بعد كده ويتباع ب2 جنيه وبجنيه ونص الكيلو، ايه رايك؟ يقول لك يا سلام اكل. الطباع بقت خيبانه، ما بقتش طباع بقى مظبوطه. لكن لو عرف الامور يعرف انه ما ياكلش الحاجات ده. لو جبت كيلو عيش حاف هيطلع ثمنه اكتر من كيلو اللانشون. دي مش حاجه تشككك ان اللانشون ده فيه بلاوي سودا؟ ها؟ ولا ما تشككش دي؟ أنا بقول الكلام ده لأولادي والله عارفيني، يقول لك لانش، إيه لانش؟ حاجات غريبة. والناس كتير بتحب تاكل اللانشون ده. لكن لو أنت راجل طبعك سليم وتشوف كده روح كده زور مصانع اللانش، أنا مش ضد بتوع اللانش ولا حاجة، لكن أنا بقول لك بس خلي طباعك سليمة في الأكل كده. لأن الناس دلوقتي عندها إمساك مزمن وإسهال مزمن وغممان نفس، اللي هي علامات التسمم الغذائي المزمن. بسبب الاكلات الغريبه دي، بيف برجر وهوت برجر وهوت دوج حتى هوت دوج الكلب السخن. ايه ده؟ يقول لك هاكل هوت دوج كلب سخن. ترجمها يا اخي وانت تعرف منها، عشان تعرف ان هم بيخبوا المعاني السيئه بلغه احنا مش متعودين عليها، ما لهاش الواقع في اذهاننا. ما هو لو ترجمناها وقلنا الكلب السخن سندوتش كلب سخن، ترضى تروح تدفع وتقف في الطابور؟ لكن تقف في الطابور لو هوت دوج. طب ما هي هي. فالواحد لازم يعرف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول لك التدخين، التدخين مش حرام. طب هو طيبات ولا خبائث؟ هو مستقذر ولا غير مستقذر؟ طب قرب كده وانت قاعد بتشرب تدخين طول النهار كده، وقرب كده قبل بنتك الصغيره ولا ابنك الصغير، يقول لك اف ابعد بقك ده كله قرب، لان الطفل الصغير لسه طبعه طبيعي. لكن حط كده مثلا طيب ولا مسك ولا ريحه كده وبوس يقول لك الله ايه الريحه الحلوه دي، فيبقى هو عارف الانسان الطبيعي، عارف المستقذر من غير المستقذر. فالواحد ياخد باله من الحاجات البسيطه دي. شوف ديننا جميل ازاي، كل حاجه جميله تلاقيها في ديننا، وكل حاجه سيئه تلاقي ديننا نهى عنها. فما بالك بقى بالخمور والبلاوي السوداء اللي الناس قاعده تربحها وتشتريها وتعملها، اللي هي نجاسات بقى اصلا. احنا كنت بدي لك امثله من مستقذرات طاهره، فما بالك بقى بالمستقذر النجس بول. ما هو الخمره زي البول، الاثنين مستقذر والاثنين نجس. تشرب بول شربوا الراجل في الايه اللي هو اكسم ده لما حصل الزلزال في عمارة مصر الجديدة، معذور مسكين ما قداموش الا كده. لكن انت تشرب البول وانت قاعد كده في حياتك العادية تبقى راجل او انتج. ومنين بقى تقول يا رب يا رب؟ تقول ربنا ما بيستجب ليه، بيستجب ده انت بيجح قوي، هيستجب لك ايه وانت في كرشك حاطط البلاوي دي كلها؟ ده شربة الخمرة دي بتخش جوف الانسان المسلم تمنع قبول صلاته 40 يوما. يبقى بيصلي 40 يوم كده وهي مسكرش، ده نقطة كده هو مسكرش، فما بالك لو سكر؟ يحتق ويبعد عنه، لان فيها نسبة كحول بسيطة 0.03 بيقول. بيقولوا كده 0.007 او 3، يعني 7 من 1000 او 4 من 1000 على اختلاف بين الصناع. ما انا بقول لك على البريل، البريل ثم ما احل لهم من الطيبات وحرم عليهم من الخبائث وصان به انفسهم، وصان انفسهم بتحريم القتل وحد القصاص والدية، كل دي صيانة للنفس. واعراضهم بالامر بغض الطرف والحث على الزواج ومنع الزنا وحد الزنا وحد القذف، كل دي صيانة للأعراض. وأموالهم بحد السرقة والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل وحد الحرابة وغير ذلك، والحث على الأكل من الحلال، كل دي الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه. من المعاقبات اللي هي كالحد والتعزير والحبس. إيه هو الفرق بين الحد والتعزير والحبس؟ الحد هي عقوبة محددة شرعا، ده الحد. تعريف الحد عقوبة محددة أو مقررة شرعا، ما حدش إيه يجتهد فيها. السارق تتقطع إيده، إيده اليمين من الكوع، الكوع اللي هو ده، مش الكوع اللي هو ده، الكوع اللي هو ده، لأن الكوع اللي هي الحتة دي اسمها الكوع، والحتة دي اسمها الكرسوع، والحتة اللي زيها في الرجل اسمها البوع، واخد بالك؟ وعشان كده الناس كانوا يقول لك على البني ادم الغبي يقول لك ده ما يعرفش كوعه من بوعه، كوعه من بوعه، يعني ده كوعه وده بوعه. الغبي بقى ما يعرفش الكوع ولا البوع، ده حد الغبي عند ايه؟ عند الناس. فشوف نفسك بقى. والحد، الحد هي عقوبه مقرره شرعا، ده تعريف الحد. يقول لك حد الزنا اذا كان لم يسبق له الزواج الصحيح والدخول يبقى ايه؟ يرجم، يجلد 100 جلدة وينفع عامه. واذا كان سبق له الزواج بالدخول الصحيح ولو مرة في العمر وبقاله 40 سنة من غير ستات وجزنة يبقى محصن الرجم للموت. فهمت ازاي؟ طالما سبق له الزواج ولو مرة، ولو دخل ليلة واحدة وبعد 40 سنة جزنة، برضه محت يرجم للموت، يبقى ما فيهاش اعدام. فده حد، الحد عقوبة مقررة شرعا، لا ليس للحاكم انه يغيرها ولا يجتهد فيها ولا يقللها ولا يزودها، هو بس مطلوب من الحاكم انه يثبتها بالاقرار او الشهود، انه الجاني يقر انه عملها او الشهود يشهدوا. فهمت ازاي؟ فاذا شهدوا اقرار حد ينفذ الحد المقرر شرعا. اما التعزير فهي عقوبة غير محددة شرعا. واحد مثلا بيمشي في الشارع ايه؟ يعاكس البنات. معاكسة البنات دي ملهاش عقوبة محددة شرعا، لكن الشرع نهى عنه. ده نهى عن غض، ده نهى انك انت تبحلق في وشهم، فما بالك هتعاكسهم؟ يبقى اشد. فدي جريمة، معاكسة البنات دي جريمة، والبحلقة في وشهم جريمة، وانك تقعد تتكلم معاهم وتهزر معاهم جريمة شرعية. عقابها ايه؟ مش حد، تعزير. التعزير هي عقوبة غير محددة شرعا، يختارها الحاكم حسب ما تناسب كل ايه جريمة، وحسب ما يناسب القائم بايه بالفعل نفسه. في ناس مجرد انك تشخط فيه تكفيه. فهمت ازاي؟ واحد تاني ما يجيش الا لما يترزع قلمين، واحد تالت ما يجيش الا لما يتحبس. فالحاكم ليه نظرة في البني آدم اللي عامل الجريمة التعزيرية دي، بيعاكس الناس في التليفونات، يطلب تليفونات قالوا يقعد يتكلم، دي جريمة برضه. عرفوه قبضوا عليه، تعالى هنا جابوه من أفاق، يعمل ايه في الحاكم؟ ما دي مش جريمة محددة شرعا. يقوم الحاكم يبص اذا كان الجدع ده واد مؤدب كده وعنده حياء وبتاع بس غلط، يقوم يشخط فيه، يدفعه كفالة، يضربه قلمين، يقول له حول لابوك بعد كده اي حاجة. اذا كان واد شكله كده واد شضلي وليه سوابق وعمل فيش وتشبيه وعرف ان ليه سوابق، يبقى الواد ده مش هيجيبها البر، ده لازم يتحبس له قد اسبوع كده ويترزع له علقة في السجن شوية كده مرة ولا اتنين عشان يعرف ان الحكاية، وهكذا. فالتعذير عقوبة غير محددة شرعا، يحددها الحاكم حسب نوع الجريمة وحسب نوعية البني ادم القائم بالجريمة نفسها. فازاي ده كلمة التعذير؟ فرق بين التعذير والحد. كل دي معاقبات. والحدود عاجلا، الحدود اللي بيقيمها رسول الله والقائم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حاكم المسلمين في كل عصر. الحمد لله ليكم الوصول. يقوم بيعملها عاجلا، يعني بيحمي الناس ان حد ثاني يعملها، يبقى هي بتبقى زاجرة، زاجرة للمجتمع كله. اول ما الناس تشوف ان السارق ده اتقطعت ايده، كل واحد حرام يحسس على ايده ويقول لك لا مش هعملها تاني، يخاف. وبعدين ايه، سنة اتنين تلاتة ترجع ايده تطول تاني، يلاقي ايه قبضوا على واحد تاني وقطع ايده، يقول لك لا يا عم، يفضل لامم ايده لحد ما ينسى انه يبقى ايه حرامي. فهي زاجرة، بتبقى ايه الحدود دي زاجرة، زاجرة في الدنيا ومكفرة في الاخرة للقائم بيها. يبقى القائم بيها لو عمل الجريمة واقام الحاكم عليه الحد، يقابل ربه ما يعاقبوش على الجريمة دي خلاص، لانه عقب عليا في الدنيا. فيبقى فيها رحمة ولا ما فيهاش رحمة؟ يعني لو واحد مثلا قتل نفس فقتل ويقابل ربه ما يحسبوش على قتل النفس، مش احسن له من انه قابل ربه وقتل نفس؟ احسن له ولا لا؟ احسن له كتير. وعلشان كده الحدود فيها رحمة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ودي من أعجز آيات القرآن وأبلغ كلام العرب. ولكم في الحياة في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة أبلغ كلمة عرفتها اللغة العربية منذ أن تكلم بها إلى أن تقوم الساعة، أبلغ كلمة. ولكم في القصاص حياة فيها كل نواحي البلاغة والمعاني العميقة، لأن القصاص القتل والحياة ضد القتل، فجاب لك التناقضين في وقت واحد، ودي من علامات البلاغة ان يجاب لك النقيض وغيره في وقت واحد قدام بعض، فدي بلاغة كبيرة، ويجعل ان النقيض سبب لنقيده، القتل سبب للحياة. الله، شوف البلاغة الجمال. كانوا العرب زمان قبل ما ينزل القرآن كان عندهم كلمة بيعتبروها أبلغ كلمة، هي ايه؟ القتل أنقى للقتل، أنقى وأنفى ليها الاثنين بالقاف والفاء، القتل أنقى للقتل أو أنفى للقتل بالقاف أو الفاء، الاثنين وردة عند العرب. فكانوا بيعتبروا أن كلمة القتل أنقى للقتل دي، يا سلام إيه الجمال ده، يعني لما تقتل القاتل تمنع القتل، دي معنى كده القتل أنقى للقتل، يعني لو قتلت القاتل يبقى منعت القتل، هتخلي القاتل يمنع نفسه ما يرضاش يقتل بقى لأنه عارف أنه هيتقتل، يبقى أنت منعت بالقتل القتل. فلما نزلت آية ولكم في القصاص حياة، فوجئ العرب بأنها أبلغ من اللي يعرفوه، فتحوا بقهم من الدهشة، لأن القتل أنقى للقتل. أولا ما فيهاش البلاغة اللي في دي، لأن القتل والقتل متكررين في نفس الكلمة، فما فيش البلاغة الحلوة، هنا قتل وهنا قتل، كلمة مكررة. ومش كل قتل أنقى للقتل، لأن القتل بظلم ليس أنقى للقتل مطلق، لو القتل بظلم أدعى للقتل، فمش كل قتل أنقى للقتل، ولكن القتل مخصوص هو اللي أنقى، اللي هو القتل اللي بالقصاص اللي هو بحق. فربك ما يقول لك، ما قال لكش القتل في حياة، قال لك القصاص اللي هو القتل بحق، حتى ينفي القتل بغير حق، وحط قدامها الحياة، فما كررش كلمة القتل مرتين، وما استعملش كلمة القتل لأن القتل فيه اللي بظلم وبغير ظلم، واختار فلما تقعد تتكلم ولكم في القصاص حياة وقاعد انت تقرأها كل يوم ما تخلصت منها المعاني الحلوة. كل دي من بلاغة القرآن وجمال القرآن، لدرجة العرب يسمعوا دي يسجدوا لبلاغة القرآن. آية انت بتسمعها ليل نهار مش عارف بلاغتها لأن انت ما عندكش حساسية اللغة، لكن لو عندك فهم اللغة تعرف تهزك من جوه دي، لان ما يعرفهاش الطب. فيها خلاف مذاهب اهل السنة المسألة دي. الراجح اللي قلته لك ان هي كفارة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فمن اصاب منها شيئا فهي كفارة له. فمن اصاب منها شيئا يعني من هذه الحدود فهي كفارة له، ده حديث منصوص به. لكن هذا الحديث لم يصل لبعض علماء المسلمين فقالوا ليست كفارة له، لان ما وصل لهمش هذا الحديث. واخد بالك ازاي؟ قالوا ان هي زاجرة وليست مكفرة، زاجرة فقط، ولكن الراجح انها زاجرة لغيره ومكفرة له للواقع فيها، وزاجرة له قبل الفعل. فهمت ازاي؟ يعني لو قبل ما يفعل افتكر ان هم لو قبضوا عليه هيقتلوه يخاف يقتل. واخد بالك؟ فهي زاجرة له قبل الفعل، وزاجرة لغيره بعد الفعل، ومكفرة له ان قيم عليه الحد. ده الراجح في المسألة، لكن فيها تفصيل. ما هو الإعدام قتل؟ لا، بس بيعرضوه على المفتي، لازم يعرضها على المفتي الأول، وعشان المفتي يشوف إن الجريمة دي فعلا الشارع الحكيم في القرآن وفي السنة أمر بالقتل فيها كعقاب ولا لا. فلو جاء المفتي لقى إنها جريمة يستحق عليها القتل شرعا يمضي، لو لقاها لا يستحق عليها القتل شرعا ما يمضيش. وعشان كده يمكن في قضية بتاعت اللي اغتصبوا فتاة وحكموا عليهم بالإعدام، جاء المفتي ردها له قال لهم فيهم واحد قاصر سنه صغير لسه، فازاي يعدم ده؟ فرجعها لهم تاني قال لهم مش كله يعدم، لأن لقى إن السن ده لا يحكم عليه بالإعدام في مثل هذه الجرائم في الشرع. فهمت ازاي؟ لأنه حدث صغير، فيبقى مفيش جريمة إعدام بتتم في بلادنا إلا لما يوافق عليها المفتي، والمفتي هو رمز الديانة. واخد بالك؟ والله أعلم. والتخويف بالنار آجلا، وكمان الرسول كمان يخوفهم بالنار يوم القيامة، لو عملت كذا هخش كذا، ولو عملت كذا يتعمل فيك كذا، ولو كلت الربا هيبقى، وهكذا قاعد يخوف الناس، يخوف الناس ويقول دخلت النار لقيت الزناة مثلا بيعملوا كذا، ولقيت أكل الربا بيتعمل فيهم كذا، ولقيت اللي كاتم العلم بيتعمل فيه كذا، كل الحاجات دي يخوف الناس عشان الناس تفضل باستمرار على حذر من هذه الأشياء ومن هذه الجرائم. مما لا يعلم علمه ولا يقوم به، يعني كله، ولا ببعضه أي ببعض ما أتى به النبي، إلا من مارس الدرس يعني لازم المدارسة والعكوف على الكتب وعكف عليها أي لازمها ملازمة تامة، ومتافنة بعض هذا، والمتافنة هي دوام المجالسة، دوام المجالسة لأهل العلم بعض هذا إلى الاحتواء، ومتافنة بعض هذا إلى الاحتواء على ضروب العلم، الى انه كمان يعني يحتوي كل علوم النبي ايضا على انواع العلوم الاخرى وفنون المعارف كالطب، الطب اللي هو علم ايه؟ صحة الابدان وسقمها، ده الطب. والطب على فكرة ايه؟ بتثليث الطاء. تثليث الطاء يعني ايه؟ يعني ينفع تكسر الطاء وينفع تفتحها وينفع تضمها، يقول لك تثليث الطاء يعني تضمها وتفتحها وتكسرها، تقول طب وطب وطب، الاثنين صح لغة، والمشهور بكسر الطاء. فالطب هو علم مدارسة أمراض الأبدان وكيفية شفائها، ده الطب باختصار. والعبارة دي أنواع العلوم اللي الرسول قال إيه؟ منها نماذج غير علوم الشرائع بقى وعلوم التواريخ وغيرها وغيرها. والعبارة العبارة اللي هي تعبير الرؤية، تعبير الأحلام، أهو صلى الله عليه وسلم 10 و10 منهم حمير ومنهم الأذب ومنهم ويقول لهم أنسبهم صلى الله عليه وسلم. فكل دي علوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمها وعلمها من قبل الله عز وجل. الظاهر مش هنلحق نخلص الفصل النهاردة، احنا كل ده في مقدمة الفصل، تصدق ما دخلناش في الفصل والله. هنحاول ايه نخلص الساعة 11 ان شاء الله، زي ما نخلص على الساعة 11 نروح. وغير ذلك من العلوم مما اتخذ اهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة واصولا، يعني اهل المعارف بالطب يشوفوا كلام الرسول في الطب ايه ويعتبروا اصل من الاصول، واهل المعارف في الرؤى يشوف كلام الرسول في العبارة ايه وتعبير الرؤى ايه ويعتبرها اصل من الاصول، في الحساب اصل من الاصول، وهكذا في كل العلوم صلى الله عليه وسلم. كقوله صلى الله عليه وسلم امثلة بقى كلامه في الرؤى، ابتدى بقى بالعبارة، ما رعاش الترتيب، وقالك الطب والعبارة والفرائض والحساب والناس، ما رعاش بقى الترتيب، ما جابش الطب الاول، جاب ايه العبارة الاول اللي هو ايه كلامه في الرؤى صلى الله عليه وسلم. كقوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه ابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول الرؤيا لاول عابر، الرؤيا لاول عابر، يعني انت لما تيجي تشوف رؤيا ما تقولهاش لاي حد الا يكون ايه بيحبك وبيفهم فيها، ما تقولهاش لواحد الا بيحبك ويفهم في تعبير الرؤيا، ما تقولهاش لعدوك، لان هي لاول عابر. يعني ايه لاول عابر؟ يعني اول تفسير يقع، ربنا يجعلها معلقة على اول تفسير يقع. فخد بالك انت ما تروحش لاي حد ويقولها لك ويروح قايل لك التفسير اللي يودي في دهله، زي سيدنا ابن سيرين، ما هي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه الرؤيا لاول عابر، يعني تقع على تعبير اول معبر، اول مفسر. سيدنا ابن سيرين قال له واحد قال له ايه رأيت في المنام أني شربت البحر، وكان مشهور في زمنه أنه هو راجل إيه مفسر في الأحلام. قال هل سألت أحدا قبلي؟ قال نعم. قال ماذا قال لك؟ قال تنشق بطني وأموت. قال فقد قضي الأمر، مرضاش يعبر هذا، قال له خلاص قضي الأمر روح، ما كنتش سألت. فإيه الرؤية لأول عابر، شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده ما تقولهاش الا الواحد بيحبك ويفهم، عشان اللي بيحبك لو ليها معنيين، معنى وحش ومعنى حلو، هيختار لك المعنى الحلو، لان ممكن الرؤية تحتمل معنيين، معنى قبيح ومعنى مليح، فاللي بيحبك يختار لك المليح. ايوه. ربنا يستر. ربنا يستر عليك، يبقى يختار المعاني الكويسة اللي فيها فأل. وهي ده حديث ثاني، وهي على رجل طائر، وهي على رجل طائر، على رجل طائر يعني ايه قضاء معلق، والطائر هو الفأل، يعني هي فأل معلق، والفأل يحتمل التفاؤل والتشاؤم، فهي معلقة بين التفاؤل والتشاؤم، زي ما تكون على رجل طائر توشك تقع، تقع على التعبير، تيجي اما تيجي تعبر على التشاؤم تقع، تيجي تعبر عن تفاؤل تقع. فهمت ازاي؟ الحديث ده رواه سيدنا ابي داود، بحثت لك عنه فلقيته بيقول هذا حديث رواه ابو داود والترمذي عن ابي ذر رضي الله عنه وصححه، بيقول فيه ايه رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم تعبر، فاذا عبرت وقعت، فلا يحدث بها الا حبيبا او لبيبا. ده الحديث. نقرأ تاني، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، اختلفوا فيها لان النبوة وحي، واول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فهي جزء من الوحي، فالرؤيا الصحيحة جزء من الوحي، ولما كان الوحي من النبوة فهي جزء من النبوة. وليه 46 جزء؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يوحى اليه 23 سنة، منها 6 شهور رؤيا، يعني 46 جزء من النبوة. شفت ازاي؟ جات ازاي؟ حلو؟ فهمتها؟ قعد 6 شهور الاول في الوحي يرى الرؤية تقع كفلق الصبح صلى الله عليه وسلم، اللي يشوفه بالليل يلاقيه بالنهار زي ما شافه بالظبط صلى الله عليه وسلم، يتحقق بالظبط بحرفه. قعد كده 6 شهور لحد ما راح غار حراء، جاله سيدنا جبريل بيقرأ، خدت بالك؟ والرسول ظل يوحى اليه 23 عام، يبقى الست شهور تمثل كام؟ 1 الى 46، وعشان كده قال هي جزء من 46 جزءا من النبوه الرؤيه. وهي على رجل طائر، يعني قضاء معلق، قضاء معلق، ما لم تعبر، فاذا عبرت يعني فسرت وقعت، فلا يحدث بها الا لبيبا او حبيبا. لبيبا يعني ايه؟ راجل عاقل، او حبيبا بيحبك عشان يختار لك الحاجة اللي هي محتملة حاجة وحشة وحاجة حلوة، يختار لك الحلو، خدت بالك؟ يقوم يبشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم والحديث ده رواه الشيخان وغيرهما. الرؤية ثلاث أنواع بس، الرؤية ثلاث أنواع. رؤية حق، قل لي بالله بقى لما رسول الله يعلمنا الحاجات دي كلها مين علمها دي؟ الحاجات دي كلها كان فيه يعني مدرسة تعليم الأحلام وتفسير الأحلام راحة عشان تعرف أنه يوحى إليه، لأن الرؤية دي أمور غيبية بحتة بتحصل للإنسان وهو نائم، والنوم لحد دلوقتي غيب ما بنعرفش إلى الآن، حتى الأطباء ما يعرفوش تفسير النوم وإيه اللي بيحصل في الإنسان أثناء النوم وإيه اللي بيخليه نايم مرهق جدا وبعد ساعتين يقوم فيه نشاط جديد. إيه اللي بيحصل التغير ده اللي يبدل الإرهاق إلى نشاط في النوم في ساعة ولا اتنين؟ مش معروف. لسه علماء الفسيولوجي وعلماء النيورولوجي والعلماء دي ما يعرفوش حاجة عن أي حاجة في الحاجات دي، أسرار. ما زال النوم سر. وإيه اللي بيحصل؟ يحلم إزاي ويشوف إيه والرؤية تتم إزاي وأنواعها إزاي والكابوس إيه وها. كل الحاجات دي أسرار وقاعدين يرغوا ويعملوا كتير. وشوف رسول الله من 14 قرن بيعلم الناس وبيقسم لهم الرؤية ثلاث أنواع يا جاهلة، بيقول له علماء اللي من دول كأنه بيقول لهم يا جاهل، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببذيء ولكن أنا اللي بذيء صلى الله عليه وسلم، ليس ببذيء ولا فحاش ولا لعان صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن اليهود أما كانوا يقولوا له إيه أسلموا عليك كان يقول لهم وعليكم، مش يشتمهم بقى وعليكم. فالسيدة عائشة تتغاظ تقول أما سمعت كيف قالوا يا رسول الله وأنت تقول لهم وعليكم؟ قال لهم إيه؟ أما سمعت يا عائشة ما قلت لهم؟ قلت لهم وعليكم، كلامهم لي غير مجاب وكلامي لهم مجاب، فأنا أنا شتمتهم فعلا. أما أقول وعليكم أنا كلامي مجاب عند الله وكلامهم ما بتحسبش، بشوف الأدب ما شتمهمش ولا قال لهم انت بتقولوا ايه تعالوا هم وامسكهم من قفاهم، وكان ممكن يضرب وكان قوي صلى الله عليه وسلم، كان من حيث البنية اقوى الرجال صلى الله عليه وسلم. انت شفت ركانة كان معروف مصارع زمانه، كان واخد بطولة العالم في المصارعة الحرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان معروف وكانت تجيله الناس من بلاد العرب جميعا يصارعوه ما حد صارع، واخد بالك؟ ده ركانة معروف مصارع الجاهلية ما حدش وقعه على جنبه أبدا، لدرجة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أما أنا لك أن تؤمن يا ركانة؟ قال آية، اديني آية علام، قال أسرعك. ما حدش وقعه أبدا، ورسول الله مش معروف أنه راجل مصارع يعني، فقال له خلاص اسرعني، قال استعد. وقف بقى وقفة المصارعين، فراح الرسول صلى الله عليه وسلم أقول لك روية على طول. فقال له طب اديني فرصة تاني فرصة تاني، قال له طب فرصة تاني، خد وضع خد الوضع عمل كده بتاع ترك عمل له كده وقع ثالث مرة وقعه، قال سحراني محمد وجري، وبعدين بعد كده قلبها في مخه واسمع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اقوى اهل عصره من حيث قوة البنية، لدرجة ان الصحابة كانوا بيقول ايه اذا حمي الوطيس كنا نحتمي برسول الله، لما يحتمي لما تشتد المعركة قوي يبقى رسول الله هو اول واحد والصحابة وراه، ولما يبتدي ظواهر النصر يبقى رسول الله في الاخر والصحابه بتلم الغنائم صلى الله عليه وسلم. فهو كان اقوى اهل عصره صلى الله عليه وسلم وكل عصر من حيث القوه البدنيه صلى الله عليه وسلم. فما كان ممكن كان يعمل في اليهود ايه ده، كان يعمل لهم كده سيدنا موسى فوكزه موسى فقضى عليه. في سيدنا موسى لما مجرد زقه كده بس لمسه وبعدين ايه تاب الى الله سيدنا موسى، ما كانش قصده، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول ايه بقى سيدنا رسول الله؟ الرؤية ثلاث أنواع، رؤية حق اللي هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، والرؤية الحق دي مش خاصة بالمؤمن على فكرة، ده ممكن الكافر كمان يشوف رؤية حق تقع. وديك انت شايف ايه لما الملك في قصة يوسف كان كافر وشاف ايه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، الرؤية المعروفة اللي رآها مين؟ كافر، وكانت رؤية حق وأولها سيدنا يوسف ووقعت كما أولها سيدنا يوسف. انتوا مسيركم تلغوا القعدة دي لأن قانونا غلط ان الصوت يطلع بره في الدرس، فلو واحد اللي هي الرؤية التي تقع دي ليست خاصة بالمؤمن، وإن كانت غالبا تقع للمؤمنين لكن ممكن تقع للكفار، يعني ممكن باراك يرى رؤية حق ان المسلمين بيدبحوا اليهود وتطلع حق، هتحصل واخد بالك ازاي؟ هتحصل في يوم من الايام، ينام كده يشوف يلاقي اليهود كلهم قاعدين بيتدبح وهو ماشي في الدم، بس دي رؤية حق على مين؟ واللي شافها برات. فهمت ازاي؟ فممكن يعني مش خاصة بالمؤمن. ورؤية يحدث بها الرجل نفسه، الواحد نفسه في حاجة بقى، نفسه في حاجة هيموت يوم ما ينام يحلم بيه، لان هو بيحدث نفسه بيه. فدي بتحصل برضه، ان تملي الانسان يحلم بالحاجة اللي نفسه يشوفها. وعشان كده لما قالوا لواحد، واحد راح لواحد من الصالحين بيقول له انا عايز اشوف رسول الله في المنام، انا بقى لي كتير نفسي اشوفه ما شفتوش عمر. قال له خلاص، كان ايام حر شديدة، فقال له كل في فيخ وما تشربش مية ونام. الظاهر كان الشيخ ده مصري، لان الفسيخ ده ما بياكلوش الا المصريين. فقال له كل فسيخ وما تشربش ولا نقطه ميه ونام. فالراجل نام، لقى نفسه طول الليل شايف نفسه في البحر بيشرب، ما هو نايم عطشان، فبيحدث نفسه بالشرب، فشايف نفسه قاعد يشرب. فراح للشيخ تاني يوم في الفجر، في صلاه الفجر، يقول له ولا شفت رسول الله ولا حاجه، بس انا شفت ريقي. قال له شفت ايه؟ قال له شفت نفسي بشرب طول الليل. قال له لو نمت مشتاقا الى رسول الله كاشتياقك للماء على العطش لرايته. فهو بيعلمه. فلو تحدث نفسك كثيرا برسول الله واخبار واحوال ونفسك، تلاقي نفسك شفت. يجي لك على طول في الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه مش بخيل صلى الله عليه وسلم. لو لقيت مشتاق ليه كده والملائكه رايحه جايه، تقول له يا رسول الله فلان ابن فلان من امتك يصلي عليك، فلان ابن فلان من امتك بيذكرك في المجالس، فلان ابن فلان، ومش هيجي يزور صلى الله عليه وسلم. لازم هيجي يزور. فهمت ازاي؟ فدي رؤيه، نوع من الرؤيه الثانيه اللي هي يحدث الرجل بها نفسه. يبقى بيحدث نفسه، نفسه كده يتجوز، يقوم ايه؟ ينام يحلم ان هو ايه؟ قاعد بيتكلم مع ستات. عشان هو شاب بيفكر في الستات عايز يتجوز. نفسه يشتري عماره، ينام يفتكر نفسه كده قاعد في قصور وبيلف في قصور وحاجات واسعه، وكل واحد على حسب ما هو ايه شاغل نفسه. فده نوع من الرؤى الثاني، نوع ثاني. لا دي رؤيه ثانيه، دي رؤيه بتبقى مش مبنيه على رغبه النفس، بس بيجي لها مثال ما ترغبه، لكن ما لهاش تفسير. الرؤيه الحق اللي تعبر. والنوع الثالث اللي هو كابوس، اللي نقول عليه كابوس، دي من الشيطان عشان يحزن المسلم. واخد بالك؟ النوع الثالث. ورؤيا تحزين من الشيطان، دي النوع الثالث بقى، رؤيا الكابوس بقى. تشوفها تقول اعوذ بالله، تلاقي نفسك مثلا ايه واقع من حته بتعمل احضاره، وقبل ما تلمس الارض تفوق. واخد بالك؟ او واحد بيجري وراك بسكينه وانت مش قادر تجري، وهو بيقرب منه وشكله قبيح والدنيا ضلمه، وتفوق وانت بتنهج وتعبان وبتاع، علشان يحزنك الشيطان. فدي رؤيا تحزين من الشيطان، هي اسمها كابوس. رؤية التحزين دي الواجب فيها انك انت اما تقوم ما تحكيهاش لحد خالص، وتستعيذ بالله من الشيطان وتدخل عن يسارك، ولو لسه تعبان قوم اتوضى وصلي ركعتين، استريحت نام كمل نومك وانت قرير العين، لكن ما تحكيهاش لحد ابدا. الرؤية الكابوس دي، ده الرسول قايل كده صلى الله عليه وسلم. الرؤية الحق تحدث بها لبيبا او حبيبا، واضح؟ والرؤيه اللي بيحدث بها الانسان نفسه مش محتاجه تاويل، لان انت عارف نفسك انت مشغول بايه، فانت بتشوف اللي انت مشغول بيه، فمش محتاج تحكيها لحد. تبقى واضحه، تبقى واضحه وعالقه في ذهنك، تبقى تحاول حتى تنساها ما تعرفش. تشوف احوال كده تحس انها لازم تتاول. يعني انا هقول لك مثلا ايه رؤيه انا مره شفتها زمان ليا انا. كنت ايه بدخل امتحانات الدكتوراه في القصر العيني في الجراحه. كانوا بيسقطوا الناس كده، يعني يتعبدوا الله بانهم يسقطوا الناس. وكانوا يعني بيعتبروا ان دي عباده قويه لان هم بيحسنوا مستوى الاطباء. فكنت مهما كنت مذاكر داخل يقول لك هتسقط يا ابني برضه، ما تحاولش برضه هتسقط. فشفت ايام الامتحانات ان انا شايل ولادي كلهم على ظهري. واخد بالك؟ وماشي تعبان مرهق وماشي حافي في ارض كلها زلط ورمل وبتاع، ومرهق جدا، لا عارف انزلهم لانهم عيال صغيرين، ولا عارف اقعد لان مفيش مكان استريح، ولا الاقي حاجه البسها علشان تمنع الالم اللي في رجلي، وبالرغم من كده مضطر ان امشي، لحد ما لقيت واحد صديقي اسمه وفيق في الرؤيه. وفيق انت عارف ده دفعته كان بيمتحن معايا، فشفته في الرؤيه وفيق ده جه، بس لقيت مجرد ان ظهر وفيق ده جاء اتوبيس عربيه كبيره وراح شايل العيال ركبهم لي في الاوتوبيس وراح خد ايدي وطلعني. فانا قمت عرفت اني هنجح الدور ده، واخد بالك ازاي؟ لانه وثيق من التوفيق، واخد بالك ازاي؟ والعيال هي ثقل المسؤولية اللي على ظهر الانسان بسبب تعطله من المذاكرة، لان انا متعطل قاعدة اذاكر ومش طرف تعيات ولا رايح عطل، والعيال هي المسؤولية. والتسقيط اللي ورا بعضه بالظلم ده والعدوان ده، هو دي الارض الخشنة اللي انا ماشي عليها اللي بتقلمني. شفت الرؤية الحق تبقى واضحة ازاي؟ درجة ان انا شفتها مثلا من 12 سنة وفاكرها اهو، في الرؤية الحق تلاقي نفسك تفتكرها ما تنساش، ليها تأويل واضح. والفضل اللي انا نجحت في الدور ده، واخد بالك، ببشرى هذه الرؤية. ساعات بقى الواحد يحدث نفسه تبقى تحذير من الشيطان، واخد بالك ازاي؟ يوم الانسان يشوف اي حاجة بقى زي ما اديتك مثال وتنساها، يعني انت ممكن ما تفتكرش كوابيس كثيرة انت شفتها، دي تحذير من الشيطان. وهكذا. وقوله الحديث رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بيقول: اذا تقارب الزمان، يعني قربت الساعة قرب ظهور المهدي او عند ظهور المهدي، يعني اللي يمضي كده او بعد شوية، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. المؤمن ما يشوفش رؤيا لو تتحقق من الشيطان. الحلم هم كل ما يرى، الرؤيا بالالف هي ما ترى مناما، والرؤيا بالهاء بالتاء المربوطة هي رؤيا العين، رؤيا اليقظة اللي تشوفها بعينك يسموها رؤيا، رؤية بالتاء كده، فهمت ازاي؟ انما الرؤيا بالالف كده دي رؤيا المنام. لا انا بقول لك احنا بنتكلم دلوقتي، لا دي رؤية حال اليقظة، تهيؤ يعني، تهيأ له، لا دي هلوسة، ايوه يسموها فيجوال هلوسينيشن، يعني فيجوالة يعني هلوسة نظرية يعني مرئية، زي ممكن واحد يسمع حاجة وهي مش موجودة، يسمع الجرس رن والجرس ما رنش، يطلع يقول للعيال الجرس رن، يقول لا مع انك انت سمعت من لحظة. ممكن تيجي من الارهاق، تحصل من الارهاق الشديد، تحصل حاجات من دي، ما تدقش عليه، تشغلش نفسك الا بذكر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في نماذج بقى الطب، كلامه في الطب نقف عليه ان شاء الله الخميس القادم باذن الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.